بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطش العقوري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول. طبعا هنا سيتكلم عن حديث تتعلق بالغيبيات، تتعلق بالغيبيات فيما رواه الأئمة في باب الإيمان عموما، وذلك سيذكر أكثر أحاديث الصفات، وسيذكر أحاديث في الإيمان بالملائكة بالأنبياء. طبعا الواجب في الغيب معروف، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لابد من التسليم، كما قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب. صفة الإيمان بالغيب كما قال ابن مسعود: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خيره وشره. فقط هنا هو في الآية: الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عنك، طبعا ما غاب عنك أي لم تره، إما لم تره بعينه، لم تره بعينه، أو لم تر له مثلا، حتى نقول له مثل هذا. واضح، وهذا واضح في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك متفق أهل السنة على أنه لا نقول كيف بالصفات. لماذا؟ لأن لم نرى الله ولم نرى مثل الله، والله ليس له مثل، ليس كمثله شيء، وهو سميع البصير. فالمقصود حينئذ أن الإنسان يؤمن بالغيب في ماذا الغيب الآن؟ أنه هناك إيمان بمعنى علم، وهناك تفويض. ما يتعلق به العلم هو معاني التي دلت عليها النصوص، كاين معاني حقيقية، وهي كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: تلاوته تفسيره. لو قيل لك ما معناها تقول ما تقرأ، المعنى ما تقرأه. وضع. أما كيفية ذلك المعنى، بمعنى سواء من حيث التمثيل أو التكييف أو التخيل، فهذا كله لا يتوهم فيه شيء. واضح، كما قال إسحاق بن راهوية: وإن كان هذا في صفات الله، يقول لا نخوض في أمر الله كما نخوض في أمر المخلوقين. نعم، أعد الجملة هذه الأخيرة بارك الله فيك. وقال مما نقله الثقات، أيضا هذه مسألة، وهي قضية المروي في باب الصفات. هو سيذكر أحاديث، ما ذكر آيات، لأن الصفات تؤخذ من القرآن، لكن هو القرآن كأنه لا خلاف الاحتجاج به، لا يختلف فيه الناس، يعني حتى أهل الأهواء، لكن السنن يبعضون. طبعا في القرآن هو يدعون الإيمان به، ولذلك يروى عن الشعبي رحمه الله أنه قال: اقرأ القرآن واعمل به ولا تكن حروريا. يعني اقرأ القرآن واعمل به، لأنه كاين فهم للخوارج في القرآن. الخوارج يزعمون تعظيم القرآن، حتى أنه أنكروا كثير من الأشياء التي لم ينص عليها القرآن، أنكروها من السنة، كمثلا الرجم، أنكروا مثلا مسح الخفين، قالوا هذا ليس موجودا في القرآن. وإذا بعضهم ليس أوائلهم، أوائلهم صار لهم انحراف، ولذلك تخطفتهم المعتزلة، وصار الخوارج طبعا المعتزلة في منهجها العقلي انطلاقهم فيه، أثروا على الخوارج، وأثروا على القدرية، وأثروا على المرجئة ومن بعد يعود الأشاعرة. لاحظ أن الاعتزال مع أنه بدعة مكفرة أثر على جميع الطوائف، كل طائفة، مع أن المعتزلة اليوم يعني بعضهم يقول قضت عليها الأشعرية، لكن هي حلت محلها وليس تقضي عليها، أصولها موجودة. فلذلك المأخوذ عن المعتزلة هو طريقة الاستدلال، هذه التي تأثرت كثيرا حتى اليوم أفراخ العلمانيين ومن يريدون كما يقولون تنوير الإسلام، هم أكثر رجوعهم لكتب المعتزلة. سنأتي في الغيبيات، المعتزلة تنكر جميع ما جاء في السنة من الغيبيات، نزول المسيح، إخوة الدجال، مر معنا في عذاب القبر، المهدي، كل شيء أخبرت به السنة ينكرونه. لذلك الإشكالية معهم أنه هو لما نقول المعتزلة أثرت على جميع الطوائف، طيب من الذي أثر على المعتزلة؟ هم علماء الكلام. طبعا المعتزلة هم خصوم أحمد رحمه الله. طبعا بعضهم يقول المعتزلة ظهرت لما اعتزل واصل من عطاء الغزال الحسن البصري. طبعا القصة دي تروى لكن لم نجد لها سندا، لكن تروى تذكر في كتب التاريخ أنه اعتزل مجلس الحسن في مسألة الفاسق الملي، كانت مسألة في البدعة، هذه الخوارج متورطين في هذا، وهذا السبب أنه الخوارج مالوا للمعتزلة لأنهم اتفقوا على أنه الفاسق الملي في النار. يعني وإن كان الإباضية اليوم هذبوا القول، قال هو في نار ليست كنار الكافرين لكن في نار، يخرج لا يخرج، إذن مخلد يعني رجعت له، لكن قالك ليست نار الكافرين لكن في الدنيا الآن أمامت أهل القبلة، لكن في الآخرة إن لم يتم من معاصيه قال هو في نار. هو الإباضية صار لهم تطوير. اليوم لما يحاصرون مثل هذا الكلام يقولون نحن نقول لا هو ليس في نار الكافرين، انظر ماذا يقول لك، لا لا لا لا ليس مع الكافرين، صدق هو يقول هذا لكن هو يقصد أنه في نار أخرى، الله أعلم أشد أنك لا ندري، لكنها نار مخلد فيها. فالقضية المهم شيء، فلما المعتزلة وافقت الخوارج في قضية فسق الملي في الآخر ونختلفوا في الدنيا، المعتزلة يقول في منزلة بين منزلتين، الخوارج يقولوا كفر، المحصلة تفقوا في النتيجة. المعتزلة بعد ذلك صار عندهم تطوير، لأنهم المعتزلة عادوا قدرية، عمرو بن عبيد معتزلي، تقرأ في كتب السلف هو قديم معتزلي قديم، من هو تلميذ من تلميذ واصل بن عطاء الغزال كان يجلس من حسن البصري، عمرو بن عبيد أصحابه الذين تلقوا عنه بدعة الاعتزال، بدعة القدر وغالي في القدر كافر، وتأثروا بأصحاب أبي حنيفة. بيشتفهم أنه الرأي هو شؤم على جميع الطوائف، يعني كي يقولوا المعتزلة أفرج على جميع الطوائف، أهل الرأي أفر على المعتزلة. لذلك صار واحد الطريقة تتعجب منها سبحان الله، لو تقرأ في تراجم المتأخرين غالبهم وش تلقى؟ تلقى في الفقه مثلا ينتسبح المذاهب يسموها الأربعة، لكن تجي في الاعتقاد تلقاه معتزلي حنفي غالبهم، عبد الجبار حنفي غالبهم غالبهم غالبهم يتبنوا المذهب يعني في الفقه في الفروع، المعتزلة أحناف اللي تقول الزمخشري عمرو بن عبيد الطوسي الطوفي معظمهم كل رؤوس الاعتزال بن جني صاحب اللغة المعتزلة كلهم حنفية المذهب. نعم لتأثيرهم. وتلقى الماتريدية اللي هما بعد الأشاعرة يختلفوا معهم في مسائل أغلبهم حنفية، الأشاعرة أغلبهم شافعية وبعد يجوا مالكية، الحنابلة المتأخرين بعد أبيع أغلبهم مفوضة وعندهم تجاهم تأثر بعلم الكلام. لذلك الطبقات التي يعني حصل فيها الثبات على السنة هم الذين هاجروا أهل الرأي، كش اعتبار مذهب أربعة حنيفة إمام، شفتي تولى أبي حنيفة تلقى فيه الزيغ، كما الخطيب صاحب تاريخ بغداد كان شافعيا ومن بعد صار اشعريا، مثل ابن عبد البر كل بيت فيه ظاهره ويتسم مذهب مالك مع انه يروي الاثار، ولما يجي في حديث النزول واجب ينقل قولين انه ينزل بامره وينزل بذاته سبحانه وتعالى، او ينزل وكان ينزل بذاته، هذه جاء في حديث لكن يثبت، والسلف يقولوا ينزل يقرب مما شاء خلقه في مكانه سنتي عليه بإذن الله. المقصود أنه التأثير هنقول التهوي من بدعة الرأي هو اللي أدى التأثير هذا كامل، يعني المعتزلة أثرت من أجل استدلال. خليك من الأقوال، ممكن الأقوال تلقى مختلفين، تلقى مثل الشعري كفر المعتزلة لكن في من أجل الاستدلال اتفقوا في ماذا؟ أن الوحي لا يكتب به في الوصول للحق. الحنفية وين جاءوا اللي هم أتباع الحنفة جاءوا قالوا خبر واحد لا يحتج به إلا بشروط، جاءوا المعتزلة قالوا خبر الآحاد، كيف فرق خبر واحد؟ يعني أبو حنيفة ما يقبلش حديث في سنده واحد، لازم يجي قدام وجه، لو جاء فيه اثنان خلاص هذا في الفروع معناه هذا بيدعى ضلالة يعني توصل للكفر، وألف الإمام أحمد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أنه هذا كفر وشرك. قال له تدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد بعد قوله أن يقذف الله في قلبي زيغ في ذلك. قال له تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا الواحد. لكن المعتزلة ترد خبر الأحاد، يعني كل ما لم يبلغ التواتر، واختلفوا في عدد التواتر. هم يقولوا 70 على أصحاب قصة موسى، اختار موسى 70، اختار موسى قومه 70 رجلا. اخرون يقولوا لازم عدة بدر 314. سبحان الله، فهمت؟ يعني كل واحد وش يضبط التواتر. واحد يقول حتى تطمئن النفس، متى تطمئن النفس؟ انه يأتي يأتي حديث وحديث وحديث وحديث. ثم بعضهم يشترك التواتر في كل طبقة. يعني لو عندي طبقة فيها تواتر، طبقة فيها رجل واحد، يقولك مش. وبعضهم يقول لا، يكفي المخرج، المدار، مدار الحديث يدور عليه تابعي اللي يدور عليه عن الصحابي، ولا تابعي التابعي عن الصحابي، يكون هذا متواتر. كل له رأي في هذا، هذا كله والعياذ بالله رد للسنن. لذلك الأحاديث التي ستسمعها لما ابن بطة يقول إيمان بما نقلته الثقات، لماذا أنت تقبل أحاديث هؤلاء؟ هذه أسئلة تطرح، لماذا نقبل أحاديثهم؟ لأن هنا منهجيك حجية السنة أولا، ترجع أن حجية السنة في القرآن. وأن الأصول التي صار عليه الحنفية، مثلا الحنفية من أصولهم في باب السنة اللي هم رد، هي تعد رد للسنة. يقولوا السنة لا نقبل خبر الوحي، ويقولوا الزيادة على النص نسخ. هذه من أخطر القواعد أيضا. مش معنى؟ معنى لو أنه في القرآن جاء أمر تفصيلي، وجاءت السنة نصصت على أمر، أمر فصل مثلا فقرأوا ما تيسر منه، يقول لك الآن القرآن قال لك تصلي اقرأ ما تيسر، ولو آية قل فاتحة ركن، لا يقول كابو حنيفة لا. طيب ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ يقول لك هذه زيادة على النص، زيادة على فقرأ ما تيسر منه، وزيادة على النص وشي نسخ. ويقول لك والسنة لا تنسخ القرآن. طبعا السنة لا تنسخ القرآن، هذا مذهب بعض السلف، لكن الزيادة على النص نسخ لم يقل به أحد، بدعة ضلالة. فمثل هذا رد السنن. من الأشياء يقول لك مثلا أن الراوي إذا روى الحديث ولم يكن فقيها لا نأخذ به. ذكرت كثير من حديث أبي هريرة وفتاوي. أنا أبو هريرة كان فيه، كان من فقهاء، كان يفتي، ولا عمر ولا معاوية، وكان قاضي وكان يستفتى، وله فتاوى رحمه الله رضي الله عنه، له فتاوى محفوظة تقرأ في مصنف ابن أبي شيبة، فتاوى في الطهارة وفي الوضوء في البيوع في الصلاة في الحج في الجهاد في الولاء في كثير من أبواب أبو هريرة يفتي رضي الله عنه، فلا يقبلونه. شفت التقعيدات هذه من كتف الفقه أخذت طورت وجعلت في أصول العقيدة. أجمل تقولك مذهب رابع ودافع لأبي حنيفة، بل جريمته تتعدى يعني ما أن تكون مسألة فقط إسقاط لرجل بعينه، يعني السلف كان أجمع إسقاطه، لكن هو منهج كامل متكامل أحدث في الأمة الذي ترى. وإذا كان السلف لما قالوا ينقض الإسلام عروة عروة وكذا الدين، هذا من أصول التي صار عليه طورها بعد ذلك علماء الكلام. المقصود أنه لما نقلوا أحاديث هؤلاء الذين رأوا الطهارة والصلاة وكذا كما قال إسحاق وشريك من قبله، إذا رددنا أحاديث هؤلاء ردوا الصلاة نفس الطريقة، لنفس الرواة، نفس الأئمة الذين يروون لنا هذه الأحاديث. طبعا هي في الغيبيات، وذاك المحنة كانت هنا. السنة في حجيتها فقط عند أهل السنة والجماعة لها أحوال مع القرآن، إما أن تكون السنة مفسرة لما في القرآن مبينة لمجمله مخصصة لعامه كذا، وإما أن تكون السنة، وإما أن تكون السنة تزيد حكما لم يذكر في القرآن، مثل تحريم كثير من الأشياء، كتحريم كل ذي ناب من السباع ونحوها، والتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، القرآن فيه الأختين، لكن المرأة وخالتها، كثير من الأشياء قضيت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي. الثالثة توافق ما في القرآن، هذا لا ينازع به، أن تأتي موافقة لما في القرآن. طبعا وفي العقيدة كثير من أصول الاعتقاد شرحت في السنة، من صفات رب العالمين سبحانه والغيبيات وكذا، وليس ومسمى السنة هنا ليس أحاديث مرفوعة. السنة هي الطريقة، يعني كل ما أسند، وإذا إحنا نقرأ كتب السنة للأئمة ونفتح ونلقوا آثار التابعين وتابعي التابعين، واضح؟ طيب يقول لي واحد، هل ندوا السنة مثلا، ندوا صفات رب العالمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وندوها من قول عمر، أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة رضي الله عنهم، طبعا التابعين، ما الحجية أنك تأخذ عنه؟ هو في باب التفسير، مش تفهم قول التابعي، أن بعض يحتاج كلمة أحمد لما يقول الرجل ملزم بالصحابة وما بعد مخير، هذه الكلمة في الفتاوى، والمقصود بالشخص أنه ملزم بالصحابة لا يخالفهم، لا يخالف أعيانهم، وفي التابعين مخير في صحة الفتاوى، لأنه بعض التابعين مش كالصحابة، التابعين في درجة العلم مع أنهم فضلاء، لكن في درجة العلم ليسوا كالصحابة، فإن التابعين تلقى عنده قصور، ما بلغوش حديث كذا، فبالتالي تبحث ممكن تلقى قول هو علقه مثلا على ثبوت الحديث فيثبت أنت عندك، فاستدل بحديث تلقى مثلا الصحابة قالوا منسوخ أو ضعفوا. فأحمد مراد بهذا التخيل أنك شوية لك فسحة. لكن في باب التفسير، في باب تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ترك فتاوى التابعين ولا فتاوى أتباع التابعين، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. والخير الخيرية هنا مستلزمة للاتباع، لأنه مش إقرار بفضل فقط، وإنما وجوب الاتباع، تقر بفضل وتتبع على طريقته، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الآخر أن تلقي باب العقيدة، باب العقيدة تلقي التابعون، الصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة تلقي التابعين ما هي؟ أن صفة تلقي التابعين أنهم تلقوا معاني الدين كله من الصحابة دون أن يقول قال الصحابي، مش شرط، كما الصحابي دون أن يشترط أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقال أنت مثلا أبو الجوزة مجاهد، شوف مجاهد بن جبر وأبو الجوزة وأبو العالية، ثلاثتهم يقولوا قرأنا المصحف كله لابن عباس، شيء عجيب. يعني واحد كما ذكر المصحف تفسير الصحابة لا، يعني كنت تسمع في تفسير ابن عباس فسر سورة النور مرة في إمارة علي رضي الله عنه، بعثوا في الحج اللي كان منشغل بالأمور هذيك، فقالوا فسر سورة النور يقولوا لو سمعته الترك والديلم لأسلم، حق مبحث القدر يفسر فيه، قالوا لو سمعته المجوس لأسلم، يعني المجوس مشكلته في القدر، يعني فهمت؟ يعني شوف يعني المعاني هذه ترجمت في أقوال التابعين، ولذلك نحن نقول التابعين تلاميذ الصحابة هذه بركة التعليم الصحابة لهم. وذن يجيك اثار يقول فلان كان يحكي هدي فلان وكانه فلان، هذه جاءت لانه بعض الناس يظن انه التابعي لما يقول قول في باب الصفات وباب الاعتقاد عموما انه هذا القول، لكن ان كيف اخذه ويقبل انه ياخذ على سقطه وناس معاصرين له، ويقول له مثلا باب فلان كذا يقول قال الشيخ فلان، لكن لما يجيب ربيع بن خثيم وكذا يقول كيف ناخذ صفات خالد بن معدان مثلا لما نصص على صفه اليدين والعينين في السنه لعبد الله وكذا، خالد بن معدان تلميذ من هذا؟ تلميذ جماعه الصحابه، معاذ بن جبل، معاذ جبل هذا مدرسه خرج ناس كثر، مع انه عاش شابا ومات شابا، مدرسه خرجت ناس كثر، فمش شرط انت دوك مثلا. اعطيك مثال قريب، ايش قالت لي تفضل؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب مثال، لو مثلا شخص يدرس في 1000، خلينا نقول 1000 واحد على مستويات مختلفة، جامعات فيها تخصصات تفسير وفيها كذا، كاين برنامج يقروا فيه، لكن معي كبير درسوا البرنامج هذا وتخرجوا، في شخص قاري تفسير ينقل ما قرأ في الجامعة دون أن يقول ماذا قال الأستاذ ولا قرأ قالوا لنا في البرنامج، هو ينقل، وهذه جامعة نقول شرعية ومبناها شرعي وكذا، المستمع يقول لك هذا ودارس تفسير في الجامعة، يعني أخذه من تفسير هذا أخذه من مما كان يتلقاه، هكذا كان الصحابة. ابن مسعود كان بعد الفجر يأتوا أصحابه ينشر المصحف يفسر القرآن كله، يعني ما كان فقط يتلقون أحد القراءة لفظاً، لا المعاني توقف عند كل آية، ولم نتجاوزهن كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، وقال قالها لي عثمان وقالها لي علي وقالها لي ابن مسعود اللي قرأوا القرآن، أقرأوا القرآن، قالوا لو كنا نقرأ 10 آيات لا نتجاوزهن، وهذا يصير مقلول صعب. لذلك انا احب نوضح قضيه انه فهم الدين منقول كما النص اللفظ، لكن نقطه نقل الالفاظ وبين ايدينا، انا نقرا احاديثك لكن نقل الفهم اوسع من نقل الالفاظ. لو تجمع مثلا تريد مثلا تجيب الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم محصوره معدوده، لكن الفهم على الالفاظ اللي هي فتاوى الصحابه والتابعين واقوالهم وما شرح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفسر، فهذا اكثر، لانه هذا هو الفهم الدين، واضح القضية، وهذا في كمال. إلا أنه يميز بين قضيتين، أنه ما يتعلق بالعقيدة مجمع ليس فيه اختلاف. وذوق جي مسألة نبهكم عليها القضية هذه تفهموها منها في ملك الموت، كان قضية ذكرها إسحاق نبه إليها بواحد الطريقة، يعني بيجي لك منهج أهل السنة في التلقي. أقول بإذن الله قلنا في الفهم أنه الفهم ينقل أوسع من دائرة الألفاظ، وحفظ المعاني أعظم من حفظ الألفاظ، هذه نقطة مهمة جدا، يعني حفظ الألفاظ محفوظة بالدين كتاب نزلنا إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظه حفظ لفظه ومعنى. بل الشافعي يقول وهذا من ذكائه يقول الله سبحانه وبحمده حفظ لنا حتى اللغة الشعر الجاهلي اللي نفهمه به القرآن على كما قال ابن مسعود بن عباس عليكم بالشعر فإن دون عرب. اليوم نقرأ في شعر واحد قبل الإسلام بألف سنة بمئة سنة مثلا كما امرؤ القيس مئة سنة وتزيد قليلا عنترة وحتى قبل امرؤ القيس تقرأ أشعار وتفسر بها القرآن. فهمت؟ هذا من حفظ الله لهذا الدين أنه وجد لله الحمد منه الفضل ما نفهم به كلام ربنا. أترى يحفظ لك الشعر الجاهلي وأقوال الصحابة والتابعين لا تحفظ لك؟ القضية الرهيبة. ثم مناهج الأئمة وهذه العجوبة التي تقف أمامها سبحان الله تعرف عظمة رب العالمين أنه إذا حفظ دينه هي رجالا لحفظة الدين أئمة في جمعهم للدين للمنقولات سلكوا مسلك ماذا؟ مسلك واحد أنهم يبدوا بالكتاب والسنة والآثار على طبقاتها الثلاثة والأربعة كما سمى إبراهيم الحربي. لما نقلوا لنا الدين أغلب جمهور الأدلة تلقاها في كتاب واحد كأنه كتاب واحد. تقرأ مثلا سنة الخلال نحمد أقوال أحمد وكذا نحكو يعني كمنقولات نفس المنقول تلقاها في الإبانة الكبرى نفس تلقاها في الشريعة وتلقاها في اللالكي وتلقاها في السنة لعبد الله والسنة الطبراني نفس المنقولات نفس حتى في دواوين الإسلام الصحيحين والموطأ ومسند الدارمي والسنن الأربع فهمت دواوين الإسلام وهذه تجد الأحاديث نفسها نفس الأحاديث. يعني الأئمة تتكاتف الجهود أنه هذا هو الدين مش دين آخر مش موجود دين آخر أخفي عنك أو لا هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الدين في وسائله ومقاصده. فمن النقطة هذه فقط مش نفهم كيف نقل الدين فهمه. بعض الناس يقول لك مثلا كيف نفهم المسألة أنت فهمك حيث في الأثر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني إذا ما جاء نص أو أثر نقلوه الأئمة سيدي الإمام أحمد كفاش يصحح جمهور أحاديث الصفات كلها يقول تلقتها العلماء بالقبول خلاص انتهى الأمر ما عايز يزيدوا نبحث الأمور هذه. كاين أحاديث يعني كعنوان أشبه من ذلك أنا بحث أقول لك هذا كله أحاديث صحيح الإمام أحمد عرضت عليه الأحاديث صححها وجمعها كما قال عبد الله وجمع ابن أحاديث العرف والرؤية والنزول وكذا جمع قال له هذه كلها روتها العلماء وتلقتها من قبل. نعم اسمع صوتي. ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول لا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف. نعم الاعتراض عموما يعني. نعم. ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية. نعم هنا في القضية هذه يقول أنه لا تضرب لها المعاريض ولا تحمل على المعقول والمقاييس وكذا هذه رد على المناهج التي سلك بها الناس في هذا الباب. طبعا في قضية المقاييس ولا تحمل على المعقول هو يتكلم على ما سماه علماء الكلام عقلا وإلا هو ليس هو العقل لأن العقل الذي هو مظهر الفطرة الصحيح هذا لا يعارض المنقولات بل يشهد لصحتها. لكن العقل المريض اللي هو تأثر بفلسفة اليونان ومنطقهم هذا الذي عارض النصوص. أعطيك مثال في باب الغيبيات مما ضلوا به ما يسمى بقياس الشاهد على الغائب وهذا قياس ابتدأه الفلاسفة وتأثر به المتكلمون جدا وصاروا يستعملونه في رد الغيبيات. كيف قياس الشاهد على الغائب؟ فإذا جاء مثلا باب ما يتعلق بالصفات يضحك ربنا كذا كما تعلمون وش يجي الضحك الذي يراه في المخلوق في كل أعوذ بالله هذا ظاهره كفر ظاهره تشبيه هذا قياس الشاهد على الغائب يعني ما يرى على ما لا يرى هذا المقصود بالتفسير بهذا القياس فيدفع ايضا في الـ في الـ في الـ في الـ قبض الارواح في الملائكه في الجن في الشياطين في كثير من الاشياء يشوف امه شواهد امامه قاصره ويقيس عليها الغائب يقول ما دام هذا الذي اراه كذا اذا الغائب يكون كذا فإذا كان منفيا عن الشاهد فينفى عن الغائب، وإذا كان في الشاهد فينفى عن الغائب لأنه لا يليق به، هذا يسمى قياس الشاهد الغائب. وهذا من ما ضلوا به في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. هو ذكر حديث الرؤية وحديث الصفات. الرؤية يعني رؤية رب العالمين، سواء في المنام كما جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عليها من قبل، وأيضا رؤية الله في الدار الآخرة، نعم، ومرت معنا، والصفات كذلك، نعم. ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبعين، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار. سبحان الله، يعني هذه يعني سيذكر بعض الأحاديث، هذا مر معنا إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، قلنا خمسة، وأيضا القدم قدمين أيضا ثابتة لله سبحانه وتعالى، نعم. وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط، نعم، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. من أعجب التفاسير تفسير الرازي الغزالي من الأشعرية الجهمية لما قالوا الأصبعين معنى الرحمة، فرد عليه بعض الحنابلة وقال لو كان القلب بين رحمتين من رحمة الله عز وجل أي قلب يضل، قلب فيه يعني تحيط به رحمتان من الله، يعني نعمتان من الله، نعوذ بالله. والرازي يقول لو شققنا، شوف قياس الشاهد الغائب، لو يقول لو شققنا قلب العبد لنجد أصابع، نعوذ بالله، شوف الكفر والتشبيه، نعم. وأن الله عز وجل على العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. نعم، الأطيط صوت العرش، صوت العرش، وهذا إثبات هنا صفة الثقل لله عز وجل، تكلمنا عليها السماء مفطر وما هي كاد سنوات يتفطرنا منه، الثقل تكلم عليها الدارمي أنه الله يثقل على الحملة، فإذا سبح المسبحون وكذا خف عنه، نعم. وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى، هذا في الميثاق، نعم، وكلتا يديه يمينا مباركة، نعم، فقال هذه لهذه ولا أبالي، نعم، ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، نعم، إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. والأحاديث كلها جاءت بمعللة لا تقبح الوجه كذا، لماذا؟ لأن الله خلق آدم على صورته. والحديث المعروف حديث ابن عمر جمع وقوف على صورة الرحمن، طبعا تعرفون لا يخفاكم إن شاء الله أن السلف أجمعوا على أنه الضمير يرجع إلى رب العالمين، ولم يكن ثمة خلاف حتى نبغت الجميع، يعني أول من خالف في باب هذا هم الجميع. لماذا نقول هذا؟ لأنه لم يسبق مثل واحد حتى من أهل الحديث ضل بعد ما قالت الجميع الكلام، تبعوهم بعض من ينتسب للحديث كأبي ثور وغيره تورطوا في المسألة هذه. أما قبل الجميع كان أهل الحديث يقرؤون الحديث ويعرفون أن الضمير يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا مجمع عليه ويدل عليه القرآن، ثبت الصورة لله سبحانه وتعالى يدل عليه القرآن. طيب هنا المعنى صورناكم وقال فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير، فالله سميع وآدم سميع، والله بصير وآدم بصير، لكن هذا في إثبات قدر مشترك. لكن القدر الفارق أين في الصورة؟ أن صورة رب العالمين ليس كمثلها شيء جل وعلا، وأن صورة الله وصفت أنه جميل وأنه طيب سبحانه وبحمده، هذه كل موصوفة، وأنه صمد ليس أجوف، هذه أوصاف كلها لله سبحانه وتعالى، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورتي كذا، نعم. طبعا هذا إثبات الصورة، ذلك كانت صورة المنام، هناك الصورة الحقيقية التي عليها الصفة، لأنه جاء في الحديث في تنزل يوم الآخر قال فيأتيهم في صورته غير التي يعرفهم. هناك تفسير الدارمي، الدارمي وش يقول؟ يقول في صورته غير التي يعرفون، يقول في الأعين الناس، وإلى الله لا يتغير، فهمت؟ هذا تفسير الدارمي في النقد، واستدل بقول الله تبارك وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، استدل بهذا الدارمي. كان ابن تيمية قراءة قديمة لم يرتضي هذا التفسير وفسر تفسير آخر، لكن هذا أعلم عندنا نحن عن السلف، وهذا الواجب أنه هذا تفسير الدارمي. والتفسير هذا الدارمي يعضد شيء في الحديث، أنهم يقول لهم أفيكم ربنا؟ فيسبح الملائكة، واضح، فيسبح الملائكة حتى قالوا إذا رأيتم وعرفتموه، قالوا عرفناه. بينه وبينهم علامة فيكشف عن ساقه. طبعا فإذا رأيتم ورأيناه وعرفناه، هذا توحيد المعرفة. معناه الذي يعرف ربه في العرصات هو من يثبت الصفات اليوم. أما المعطلة والزنادقة ولو في صفة واحدة ينفي عن ربي، الساقة هذه يعني تورط فيها أمم، يعني معنى مثبتة في القرآن يوم يكشف عن ساق. طبعا بعضهم قال هذه الآية يعني ليست من آية الصفات، لأن ابن عباس يقول شدة وعزم، طبعا هذا أثر الصفة ما فيش إشكال. تفسير أثر الصفة هذا نؤمن به نحن، وأن الصفة لا أثار على الأب، لكن هل ثابت الساق أم لا؟ لما كان قرأ لابن مسعود محفوظة يوم يكشف عن ساق، يكشف رب العالمين سبحانه ويش يعني هذا الحديث فيكشف عن ساق، لما بينه وبينه علم فيعرفونه بصفاته سبحانه وبحمده. ورأيت ربي في صورة كذا، لأن الحديث الوارد في الباب مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه في المنام جاء في حديث معاذ بن جبل، وهذا صحيح روى الترمذي وغيره، قد جاءني ربي في أحسن صورة ووضع يديه أو يده أو كفه بين ثديي حتى وجدت برد أناملي، فقال يا محمد ألم تدري مما يختصم الأعلى، حديث اختصام الأعلى، وابن عبد رجب جمع فيه جزءا يعني. هذا المقصود. أما الذي جاء صورة شاب أمرض جعد ذو وفرة هكذا، هذا جاء في أحاديث يعني أغلبها ضعيف، بل كأن أحمد استنكرها. هناك إسناد واحد أقرب وأشبه، وهو رواه الإمام أحمد، رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من طريق قتادة عكرمة بن عباس، من قول ابن عباس، ورواه الطبراني في السنة أيضا أنه قال رأيت ربي بصورة شاب أمرض. تكلمنا أن هذه رؤية منام، ورؤية منام أحكام غير اليقظة، ويكون القدر المشترك فيها إثبات الجمال، هذا القدر المشترك إن الله جميل سبحانه وبحمده. لا يقول الله شاب أمرض، هذا كافر يقول كلام هذا، ولم يقل بها من العلم، ولا يقول أنا تأويل الصفة، هذه ليست صفة أصلا، يعني باش تكون صفة في نفس الأمر الله شاب أمرض في الواقع، لا، أنت قصت المنام على اليقظة، قلنا لا يقص شهد الغائب ولا يقص المنام على اليقظة، القياس وقال لا نقيس، أو كنا نسمعوا فيها لا نقيس. القضية الأخرى في الباب هذا أنه أحمد تكلموا له أنه الحديث يطعن فيه بعضهم، يقول قتادة لم يسمع من عكرمة، أحمد استعجب يقول المروذي وأخرج جزءا في ست أحاديث معها قتادة من عكرمة، وعكرمة جاء العراق وجف الناس به وسمع منه تفسير قتادة، هذا أولا. جاء أبي زرع الرازي يقول من رد حديث قتادة من عكرمة بن عباس فهو معتزلي، لأن المعتزلة تنكر رؤية الله في المنام والعياذ بالله، لذلك هذا المذهب يعني كفري والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا حديث الشاب الأمرض يعني ثابت نؤمن به على ما قررنا في رؤيا المنام، نعم، دون أن يعتقد أن الله في نفس الأمر كذلك، نعم. قد روى هذه الأحاديث ثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر. يعني الآن هذا أحسن طريقة في الاستدلال على الحجية الإجماع، أنه شو يروى بلا نكير، لا نعرف أحد استنكر، فيكون المنكر كأنه ابتدأ شيء جديد. يعني لما يجي واحد يقول ما هذه الأحاديث وما سبقك إلى الإنكار، وهذه أقوى من أقوى الحجج في إثبات المعتقد، أنك جيت تقول له مثلا هذا الأثر تروى ولا أحد استنكره. نعم، وكيع لما استنكر واحد حديث بعض الأثار في الصفات والأحاديث والصفات، حديث الأطيط فيما أظن أنه حديث الأطيط، قال قد روى هذا الأعمش وفلان فلان كانوا يحدثون بها ولا يستنكرونها أو لا ينكرونها. نعم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، يعني هذو المكثرين، أبو هريرة وابن عمر هذو المكثرين، وأنس وجرير بن عبد الله، نعم، وأنس بن مالك وغيرهم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. طبعا حديث النزول يعني جاء تقريبا من 30 من الصحابة، موقوف ومرفوع. أكثر واحد روي عنه حديث النزول أبو هريرة، وجاء من أوجه كثيرة كما قال الترمذي في الجامع، وهو ينزل ربنا سبحانه وتعالى أو ينزل الله، هذه الرواية، كل ليلة إذا مضى أو إذا بقي، وهذا أصح رواية صدرها الترمذي، ثلث الليل الآخر، ينزل الله. النزول حتى نفهمه، النزول هو من الصفات الفعلية. محمد بن أسلم الطوسي يقول النزول ثابت في القرآن، واستدل رحمه الله بقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لأنه في تفسير الآية بسورة الفرقان أنه ينزل الملائكة، ينزل ثم يأتي الملائكة بالأرض، ثم يأتي رب العالمين. هل ينظرون صدق بالآية هذه؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فالله يأتي في ظلل من الغمام سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وبحمده. هذا النزول، نزول يوم القيامة. قال إسحاق الرجل وما يمنعه الآن، وصدق أيضا وجاء ربك الملك صفا صفا. نعم، النزول قلنا هو من صفة الأفعال، وهو داخل في صفات قرب، صفات القرب. ولذلك الرواية عند الطبراني في كتاب الدعاء: يدنو ربنا في كل ليلة. يدنو، دنو هنا أي القرب، واضح. قال حماد بن زيد لما سأله رجل، هذه مسألة التي تورط فيها بعضهم أنه يخلو العرش لا يخلو، كان ابن مندى يقول يخلو العرش، ويشنع بل يجهم من يقول لا يخلو العرش، يعني يقول ينزل بذاته. وهذه كأني نعيم بن حماد قالها، لكن السلف الذين قالوا بذاته هنا لتأكيد النزول حقيقي، مش بأمره، مش ملكه، مش علمه، لا حقيقي. لكن ابن مندى كان يقول بخلو العرش، وبعضهم كان يقول لا نقول بالخلو ولا بعدم الخلو كعبد الغني المقدسي، وأشار هذا في الاقتصاد. لكن الذي عليه السلف الأول كأحمد وإسحاق قبل محمد بن زيد وأئمة السلف أنه لا يخلو منه العرش اعتقادا واحدا، وإنما كما قال حماد بن زيد يدنو ممن شاء من خلقه، أو يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه. وإذا إسحاق يقول للرجل يستطيع ينزل ولا يخلو من العرش أو لا يستطيع، فسكت ذاك الرجل، يقول له مر ويجيبني يا أمير. إنه قال لا يستطيع، وصف الله بالعجز، يعني يدرك المخلوق، المخلوق في مكان ما يكونش في مكان آخر، هذا المخلوق لعجزه. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل كما شاء لا نصف، كما قال محمد يحيى بن معين في العلل، يقول لا نصفه نزول، لا نصفه يعني بالتمثيل ونحوه. هذا النزول. ثم النزول هو من صفات قرب، ولا يخلو منه العرش بل يقرب من شاء من خلقه وهو في مكانه. هذا النزول كل ليلة. ذكر بعض المتأخرين اعتراضات كالأشعرية، اعترضوا على هذا، يقول طيب الليل في مثلا في المكان كما اليوم مثلا أمريكا، غير الليل في مثلا في جزيرة العرب، غير الليل في المغرب، غير الليل يعني الليل ليالي كثر. ولو قالوا قلنا بأنه ينزل كل ليلة أيضا هو ليس فعلى العرش، شوف الكفر. وهذا دليل على انغماسه في التمثيل. كان واحد سأل ملك الموت، الملك الموت كيف ملك الموت تكون روح في المشرق وروح في المغرب ويقمضهما في ساعة واحدة؟ فقال هذا ملك الموت مخلوق. قال إن الله زوى الأرض كالطست، حتى يقول ابن عباس في الأثر يقول الأرض بين يدي ملك الموت كالمائدة. أنت ذوق الآن ولله مثل أعلى سبحانه، حط مائدة هذه فيها ثلاثة وجه، نقدر نزل مع بعضهم ولا نقدر نزل بساطة يا خواه؟ بل لو واحد يكون كفه شوقية يقدر يسجي معه يزلهم الخبز واللحم في مرة واحدة، يعني يفرق كثير بحالك، ويقدر يزلهم الماء في الماء إذا كله يرضي ولا لا؟ سبحان الله، اشتفى من جاء أنه الأمر عظيم. هذا من؟ هذا ملك الموت مخلوق عليه الصلاة والسلام. فكيف برب العالمين سبحانه؟ كيف يقال فيه كيف يعني؟ كيف تقول ينزل كيف ينزل؟ هذا حساباتك أنت، هذه لا تنزلها. ولكن نحن نصدق بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة، واضح. ومما يدل على تحقيق النزول أنه نزول حقيقي أثر الصفة. شوف السلف كيف كانوا عنده أنه يسلف النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع دعاء، يعني قال جوف الليل الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرضنا على الأقل، على الأقل تكون، لأنه قال في الرواية حتى يضيء الفجر، يعني لو مثلا الفجر على قد ذره 50 وربعين كوحود دقائقي وربعين من ربعين المهم تقريب بدايته، على الأقل يكون قبل إضاءة الفجر. صليت راكع دعوت الله عز وجل على الأقل قبل أن يضيء الفجر، لأنه قال فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يقول هل من داعي؟ فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يزال، قال من يقرض غير عدو ولا ظلوم في رواية مسلم مثلا، هكذا يقول الله عز وجل سبحانه بحمده لا إله إلا هو. كان السلف يحرصون تمام الحرص على أن يدعو الله في هذا الوقت، وقت الصحراء. ولذلك فضيل بن عياض يمسك بيد حسين بن زياد يقول له يا حسين إن الله ينزل كل ليلة، يعني كل ليلة، يعني كل ليلة ينزل، فيقول أين أحبائي؟ كذب من ادعى حبي وهو نائم يعني في الأثر يعني في هذا الوقت. فعلى الأقل شوف السلف حرصهم، يعني كانوا يتحسنون يعني يتحصرون كما أنهم يفرحون. إذا بعض السلف يقول لولا الحلق العلم وصيام الهواجر ودعاء الجوف في الليل الآخر لتمنيت أن أخرج من الدنيا. معاذ بن جبل قول هذه ثلاث حوايج اللي خلوني نقعد في الدنيا فقط، أشياء أخرى يعني كانت هذا موضع يعني لذة واعتراف عند السلف. وش يدلك؟ يدلك على أنهم آمنوا بالصفة حقا، هذا معنى كلام ابن بطة أنه لم يستنكروها، وأنهم قاموا بهذا الأعمال كانوا يعتقدون هذا. لذلك ديما السؤال أطرح السؤال، كيف يتنعم هؤلاء لينكروا الصفة؟ كيف يتنعم بعبادة رب العالمين؟ أكيد ما كانش لذة أصلا، هو يعبد رب سبحانه وبحمده في هذا ربنا الذي له صفة، أما الذي يعبده هو يزعمه ربا وليس رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض، ليس في السماء وليس كذا ولا يأتي، كيف يتنعم أنه لا يتكلم كيف يتنعم بإبادته؟ ولذلك كانوا أسرع الناس للشرك. لماذا؟ لأنه التعطيل يعدم يعدم يعدم معرفة الله في القلب. فإذا صار الوجود فقط معنويا هذا التعطيل إفراغ فرغ، كما يقولوا حلي بئر معطلة في القرآن، يعني هجر أهلها، امرأة عطل يعني لا حلية لها، ما في لا حدايد ولا خواتم ولا هذه امرأة عطل، يعني مش ما تعطيني إفراغ. إفراغ ماذا؟ إفراغ الإيمان من حقيقته، هو الإيمان عريان كما قال في الأثر واللبس والتقوى. فلما تجي الأصل الإيمان وتنحس فيها تعدم، صرت لا لذة في العبادة لما تسجد. وذاك يقول دارمي في كلام له طويل يصف رب العالمين يقول هذا الرب الذي له نصلي وله نسجد وله نعبد وله نحفد والخير. هذه النقطة. فبالتالي النزول يعني الحمد لله يعني اتفق عليه الأئمة. هناك فقط بعض الإشكالات ممكن يلبس بها بعضه، منها رواية مالك ذكرها ابن عبد البر وكأني مال إليها يعني في التمهيد، أنه مالك قال ينزل علمه، وهذه الرواية يعني فيها كذاب عن مالك صلى الله عليه وسلم مروان وكذاب. ومالك رحمه الله من أبعد الناس، بل روى حديث النزول في الموطأ، تخيل يعني في موضع حديث مالك روى حديث النزول في الموطأ رحمة الله عليه. وهناك قول الإمام أحمد أن بعضهم روى عنه أنه قال ينزل علمه، فرح بها ياسر الأشاعرة، بل أحمد لما سألوا حنبل قالوا بعلمه ينزل بذاته قالوا دعك من هذا، مر الحديث كما جاء. ولما سمع واحد هو في المحنة يقول ينزل ربنا من غير زوال ولا انتقال قال لهذا قل كما قال رسول الله ولا تزيد صلى الله عليه وسلم، لأن ذا كنت جمع. وذاك أبو هاشم الرازي يقول من قال النزول غير النزول وما أشباهه فهو كافر، وقال أيضا من كذب بالنزول فقد كذب بكتاب الله، لأنه قلنا النزول في القرآن وجاء ربك وهل ينظرون إلى يأتيهم الله، واضح. فالنزول ثابت له سبحانه وتعالى. طبعا حديث كما ذكرنا حديث النزول أصحه نكين سطر الليل نصف الليل أصحه، يعني دلالة ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. نعم. لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب. نعم. كلما عجزت العقول عن معرفته العلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله. نعم. هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس ولا تعارض بالأمثال والنظائر. نعم. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. نعم. هنا نتكلم عن نزول المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام. طبعا الكلام هذا يطول، لكن حسبنا أن نقول نزول في القرآن، نزول المسيح جاء في آيات ومنها قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إشارة قبل موته أنه ينزل، أنه حي الآن كما قال الحسن البصري، رفع حيا وهو حي. هناك نبيان كلاهما بأجسادهما في السماء، إدريس وعيسى. إدريس ميت حقيقة، ورفعناه مكان عليا وقبض في السماء، السماء الرابعة. وعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام حي بجسده، حي بجسده لكنه نائم. وهذا معنى إني متوفيك، قال بعضهم توفاة نوم، كما تقولت لما اسمك اللهم أموت وأحيا، الحمد لله الذي أماتنا بعدما أحيانا وليل النشور، دعاء الاستيقاظ من النوم، فهو موت، موتة صغرى. نعم ها؟ أحيانا بعدما أماتنا، بارك الله فيك، وليل النشور. المقصود في هذا أنه عيسى بن مريم حي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، في سياق آية الزخرف لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال وإنه لعلم للساعة، أي عيسى علم للساعة، وقرئ العلم للساعة، يعني شرط من أشراطه، وهو من أشراط الكبرى نزوله. نعم ينزله، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ليس نبيا، هذه نقطة تبه بها، لا يأتي نبيا مبلغا، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام، وحديث نزول المسيح كثيرا تقرب 30 حديث، قال لينزلن فيكم عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم حكما مقسطا، وجاء في بعض الروايات واماما هاديا، حكما مقسطا واماما هاديا، وش يدل لك؟ ان له ولايه. واذا كعب الاحبار يقول بعد عيسى لا اماره، علاه؟ وهذا ظاهر، لانه لما عيسى يتمكن عليه الصلاه والسلام وجي يأجوج ومأجوج تم يزول، خلاص صار بالوعد الحق، وإنما تجي تلك الريح بعد وفاة يأجوج، يبقى عيسى بن مريم يموت يدفن المسلمون، ثم كذا كذا مدعى تجي ذيك الريح تقبض المؤمنين وخلاص، يبقى شرار الخلق من لا خير فيه في الحديث، فيرجعون إلى دين أبائهم. في النقطة هذه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل، وجاء أنه ينزل في دمشق، عند جامع دمشق المنارة البيضاء، جاء في ذلك أثر، ينزل في غمامة على جناحي ملك، يلقى الوقت صلاة الفجر، ويكون صلى بهم المهدي، لما يجد المهدي يصلي يقدمه المهدي يقول أعدت لك صلي أنت، ولذا كذا معنى بعض فسره قوله صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم وأمكم منكم، ابن أبي ذئب فسرها بأنه يؤمنا بشريعة القرآن، يؤمنا بشريعة القرآن. فعيسى بن مريم لما يعني يقدمه، يقدم المهدي، يصلي معنا صلاتنا، ثم ينصرف ويجمع المسلمين لقتال الدجال، سيذكر بعد ذلك الدجال. عيسى بن مريم قلنا ينزل حاكما مقسطا اماما هاديا، الشريعه التي يمضي بها شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام فيكسر الصليب، يعني يزول دين النصارى، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وتكون الدعوة واحدة. هذا في زمنه طبعا، واضح قتل الخنزير كذا، لكن يضع الجزية. استشكلها بعضهم، قالوا كيف الدين كمل وفيه جزية حتى يعطوا الجزية، فكيف يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام ويضع الجزية؟ إلا جزية. بعضهم أراد يتصرف تصرف أمام هذا الإشكال، ماذا قال؟ هذا ابن حزم، قال يضع الجزية ليس معه أنه لا يأخذها، وإنما يثبتها. قال حتى نجمع الوضع بمعنى التثبيت، وهذا ليس صحيح ولم يفهم السلف. والجواب على الإشكال المذكور آنفا أنه يقال أولا هذا غيب، أخبرنا به صدق. ثانيا أنه علة أخذ الجزية وجود النصارى، والنصارى وجدوا وأقروا على دينهم باطنا بإعطاء الجزية، زعما أن المسيح ابن الله كما يقولون، هذا كفر بالله عز وجل. فلما جاء عيسى بنفسه، هل بقي حجة للنصارى واليهود؟ وإذاك جاء في بعض الآثار، وابن حماد في كتاب الفتن، أنه بعض النصارى بقية فقط ليس كلهم، بقية النصارى يسلمون صدقوا، الأكثرية يكفر، فلذلك لا يقبل الجزية. وهذا معنى تكون الدعوة واحدة، أن يكون الدين الإسلام فقط. وهذا مصداق لقول الله تعالى، وهذا إشارة إلى نزول المسيح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي الآية الأخرى ولكره المشركون، قالوا نزول المسيح. وفي قول الله تبارك وتعالى، حتى تضع الحرب أوزارها، قالوا إذا نزل المسيح. يعني الحرب لا تزال بين المسلمين والكفار حتى يأتي المسيح، فتكون الدعوة واحدة. وفي جاء في بعض الآثار، ويسجد الناس سجدة واحدة، يعني صلاة واحدة، والإشارة لترك الأهواء. ما عادش كاين أهواء وبدع، وكل واحد يصلي كما يحب، واحد يصلي وحده، واحد يصلي مع جماعة، واحد يصلي ثلاث ركعات، واحد يصلي بخمس سجدات، كما الشيعة مثلا وقتين في وقت. وهذه الطريقة، الصلاة واحدة، الطريقة واحدة، والصفة واحدة. نعم، لذلك جاء في الحديث، وتهلك الملل كلها، ملة النصارى، نعم، يهود، مجوس، حتى الملل الحديثة الوضعية الديمقراطية وغيرها، كل ملة يدين آلوة يهلك الله عز وجل. وينشر الإسلام في الأرض كلها. والعيش في زمن المسيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش بعد المسيح صلى الله عليه وسلم، قالوا تأنس الوحوش مع البهائم، ويصير الرمان في قشر الجماعة، والخير كثير يتنزل على الناس. نعم، طبعا منكر النزول المسيح كافر، واضح، منكر النزول المسيح كافر. المسيح ينزل ليقتل من؟ المسيح الدجال. طبعا هو المفروض المصنف ورتب ترتيب ذكر بعد ذلك الدجال، المفروض يذكر الدجال او النزول المسيح حسب ما جاء في السنة، يعني المسيح الدجال ثم النزول. نعم، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يضع الأرض إلا مكة والمدينة. نعم، المسيح الدجال هو كلمة مسيح، وبعضهم نطق ميسيح بالكسر، وبعضهم قال ميسيخ. طبعا هذا بذكر بعض رواة الحديث، لكن أكثر على أنه مسيح، وقالوا لأنه ممسوح العين. ودجال من الدجل، هو مبالغ في الكذب، فهو أول مبدأه يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية. طبعا فتنته عظيمة. والإشكال الموجود اليوم عند بعض الناس، قالوا المسيح الدجال في المنكرين، يعني قالوا المسيح الدجال كيف يقال أنذره نوح قومه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يقال المسيح الدجال يعطى تلك المخاريق والسماء تمطر وكذا وكذا، هذه فتنة عظيمة. طبعا ينكرون المعتزلة وكذا، ولهم تأويل المسيح الدجال كما ذكر الله لك، يقول هو الشر، هو قوة الشر، يعني كل شرير والمسيح الدجال. طبعا هو يسبقه الدجاجي، يعني الظروف اللي يخرج فيها سنذكرها إن شاء الله. لكن نقطة الاستشكال هنا، هذا كله الاعتراض على الغيب، عاود نرجع ولو بدأك لك سلم سلم تسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسيح الدجال ذكر النبي في 30 موضع في خطبة، يعني لو هنديروا سلسلة 30 مرة، يعني جيب لي واحد درك دار خطبة فيها 30 خطبة يذكر الدجال، 30 موضع كل خطب وتحذير، يقول نواس بن سمعان حتى ظلمنا في طائفة النخل. سبحان الله، أعظم فتنة في الأرض ينتظرها البشرية في الدنيا هي فتنة الدجال، لا قبلها ولا بعدها. وإذاك مش يقول كعب الأحبار، من نجى فيها ينجو مما بعدها، من ناجي قليل. عندهم بعض قالت 12,000 رجل وكذا امرأة، 700 بعض ذكر، بعضهم ذكرها، نسأل الله العافية. يقول ابن مسعود، إذا خرج الدجال فريق يتبعه، وفريق يقاتله، وفريق ينتظر. طبعا عبيد بن عمير قاص مكة الليثي كان يجلس ابن عمر لوعظه، يقول ليتبعن الدجال أقوام يقولون نشهد أنه كفر، ولكن لطعام عيالنا وأنفسنا. قال فإذا نزل عليهم غضب الله نزل عليهم جميعا. الله يشي يشي، سبحان الله، يعني نشهد أنه كفر، طيب هذا مكفره بالعين هذا، ولكن الفتنة أين؟ الطعام الشراب، هذه في الظروف التي يخرج فيها. أما صفته جل صفته هو صوصف صنع أوصف كثيرة منها. أولا دجال ذكر بعض السلف أنه شيطان في صورة إنسان، وهذا قليل ينبه عليه، وقد جاء بسند صحيح رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن خمسة من التابعين واحد صحابي، خمسة تابعين شاميين، يزيد بن الأسود وعمر بن الأسود، جبير بن نفير، خالد بن معدان، جمع ومن الصحابة مقداد بن علي يكرم، قالوا الدجال شيطان وليس إنسان، لكن صورته صورة إنسان، يخلق الله ما يشاء يا جماعة. واستدلوا بأشياء، وهذه تدلك حتى في صفته يا جماعة، أنه يتباعه من أول من يتبع الدجال شكون؟ قبائل الجن، أنه يخرج من جهة خراسان تبعه قبائل الجن، يعني كثير من بني جن يجندهم شياطين تبعوه. لما حتيك يجي الأعرابي يقول له أرأيت لو أحييت أباك وأمك، يجون أعرابي بوي وأمه في صورته شيء صورته شياطين، يجي في صورته بوي وأمه شياطين عينوه أصلا عياذا بالله. وبالتالي هو شيطان في صورة إنسان. تقول أثر في كتاب الفتن لنعيم محمد إسناده صحيح. المهم الشاهد هذا أول. أما صفته خلقه هو في نفسه فهو عقيم لا يولد له، وجاء أفحج وجاء جعد وقطط وشعره يعني كان سبحان الله وصف أنه ذو نجوءة عريض، ذكر وصف بهذا الأوصاف. في عينيه مكتوب عليه كافر، اقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وجاء أيضا أنه إحدى عينيه فيها عور، هذا ما جاء الأعور، إن ربكم ليس الأعور. أكثر الأحاديث وصح حديث ابن عمر ذكر العور في العين اليمنى، ذكر العور في العين اليمنى، وجاءت أحاديث ذكر العور في العين اليسرى. وهذا بعضهم استشكل مثل هذا يقول لك فهذا عور منه من. طب ما العور هو؟ هو عيب في العين وليس العور بمعنى لا يرى، وذاك الإشكال عنده في اللغة الدام للكلام، ظنون أعور ما يشوفش. والصحيح والله أعلم أن عين ممسوح وعين طافئة، إما أن تضبطها بالهمزة أو من غير همزة، تهمزة وتقول طافية. إذا قلت طافئة هي من الطفو بمعنى النتوء خارجة، كان كوكب ذري، حتى جات بعض عين كان تشوف فيها كان قمر اللي تلألأ الموجودة فيها، يعني أعصابها وكذا. وجاء في بعض الروايات كأنها عين طافية، طافية يعني مشي معيبة، واضح معيبة يعني فيها عور فيها عيب من الشيء الطافي، يعني شيء كما نقول احنا طفات من الطفئ الطفئ اطفئها يعني. هذه تفسيرها. وجاء ايضا انه يركب على حمار، ركس على ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسخر له من الدور الا الحمار ويخرج. طيب منين يخرج؟ وهل هو موجود الان؟ قال جماعه من الصحابه منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو الدرداء ان المسيح الدجال هو ابن صياد او ابن صائد، وابن صياد هذا رجل عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد في حرب اليمامة ضد مسيلمة، فقد لم يوجد في القتلى ولا في الأحياء. وكان جابر يقول والله الذي لا إله غيره إنه لابن صعد، يعني الدجال. فيقول له محمد مقدر أتقسم أتحلف؟ يقول وما لي لأحلف وقد كان عمر يحلف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وقال أبو الدرداء لو حلفتموني لم أحلف واحدة بل سبعا على أنه هو المسيح الدجال. فكان صحابة يقول هو المسيح الدجال. ابن صياد قصته هو كان كاهنا والدجال فيه كهانة، وذلك جعل يقول دخ دخ دخ، قال اخس عدو والله فلن تعد وقدرك، قدرك أنك لا تعلم الغيب، أو قدرك الذي هو أن جميع أن الكهان لا يأتون بالحق كله، نبي يخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبجبجس دخ دخ. المشهد وبعضهم في قوله لما كان يقول المسيح الدجال، حكيت لك مع قصة مع أبي سعيد الخدري لما قال له في السفر وكان يكرهه الصحابة، يعني قال نفرت منه، فقال له يعني ما تدري ما يقول الناس فيه يا أبا سعيد، إن الدجال لا يولد له وأنا لي ولد، اقتركته في المدينة والدجال لا يدخل المكة وأنا جيت من المدينة ذهب مكة، يعني الحج والاعتبار. قال أشفقت عليه، ثم قال إني أعرف مكانه. قال فأخذت له تبا لك سعر اليوم. هذه مش الإشكالية فيها. بعض قال طيب ها هو احنا قلنا شيطان صوت انسان يا جماعه، انت القضيه هذا فيها تلبيس وكذا، تخيل هو يجيب زوج يقول له ذبوا يكبوا امك، مش قادر يجيب ذريه يقول لك شيء هاوس كذاب وكلمه دجال معناتها كذاب لا يصدق. هذه نقطه نجيبوا لها يعني. المهم الشيخ الله تعالى اعلى واعلم، نحن مع ما قاله من الصحابه ولا يعلم له مخالف انهم هو ابن صياد. كان واحد اثر في تاريخ اصبهان، وهي المنطقة اللي يخرج فيها الدجال كما في صحيح مسلم حيث أنس بن مالك. أصفهان أو أصبهان كان قرية في من قرى أصبهان موجودة في إيران اليوم. شوف المكان عبك، شوف سبحان الله حتى كتشوف التسلسل الأثار مع واقع خريطة اليوم ما تتعجبش. الدجال اللي شاف في الأثر محمد السيري تبعوا الرافضة، عقل دار الرافضة وين اليوم؟ عقلها الدولة اللي تبنيها الرافضة إيران يخرج منهم الدجال ما تتعجبش. ورآها بعض السلف في قرية تسمى اليهودية، كثرة اليهود فيها. قال كنا جالسين في سطح فرأينا عرس، قلنا هذا عرس وكذا، لا قالوا هذا عيد ينتظرون مخلصهم، يسمون مخلصهم. قال فنظرت إليه فإذا هو ابن صياد داير طيلسان ومغطي هكا ودخل واحد من الحجرة. شوف حتى الفتح أصبهان يعني، من حروب ردة في زمن بكر إلى فتح أصبهان في زمن عمر القدسي، الفترة دي كان شاف واحد من الصحابة قال دخل الحجرة ابن صياد يعرفه، قال رأيته والله أعلم أنهم هذا هو مخلصهم. يخرج ويخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم طيالسة يدورها في كروس مالي ويتبعه الرافضة. وأول قرية يدخلها ويمتحن أهلها الكوفة، يعني هو الكعب الأحبار، والكوفة دار منا اليوم دار الرافضة، والبصرة دار الرافضة، وكربلاء في العراق. فلأول بلاء به أهل العراق، ومن بعد يجي المهم تمسح له الارض ويتجول في الارض يفتن الناس. طبعا فتنه الدجال في ظروف الخروج، ذكر من ظروف خروجه يكثر الفتن ويكثر الدجاجله الصغار قبله، اليوم علماء السوء وكذا شياطين يضلون الناس يقرؤون عليهم القران في الاثار كثيره، ولا يذكر على المنابر ويخفق الدين ويقل العلم، يعني لا يذكر حتى يكاد ينسى يعني. ويخرج بعد فتح القسطنطينية، وهذه من الأشياء المركزة اللي لازم نركز عليها. علاش؟ لأنه بعض السلف قال إذا فتحتم القسطنطينية فيوصي في شوف سبحان الله يقين السلف يقول له فلا تطرق غنيمتك، فإنه يأتيكم آتي ويقول لكم الدجال خارج، هو لم يخرج الشيطان يصرخ منك يقول الدجال خارج الناس تطرق الغنائم وتروح خلافكم في أهلكم وكذا، ما يقولش. قال له هو ايش قال لهم؟ قال له يخرج بعد فتح القسطنطينية بثلاث سنوات يخرج، فهو في الرابع. يعني لو خرج بعد ثلاث يكون في الرابع، يعني لو فتحنا القسطنطينية ثلاث سنوات الرابع انتظر الدجال، أو بعدها بقليل جات بعض أظهر في السابع، يعني ما كاش فرق. لذلك أكبر علامة على قرب الخروج ذنوبه فتح القسطنطينية. القسطنطينية اللي هي شيء إسطنبول، وإشارة النصوص أنها تفتح معناتها لم تفتح من قبل حقا، حتى في الواقع فتحها رجل قبوري حلولي اتحادي مشرك ما تريد العقيدة، هذا سمى محمد الفاتح، وأصلا متبني حتى الثقافة الأوروبية متأثر بالقوانين وكذا، حتى دار تاريخ دور الدعارة صلى الله عليه. النقطة المهمة في الباب هذا أنه في الأثر قال الذي يفتتحون القسطنطينية ليس فيه مشارب خمر أصلا، يقول لي فيه ماتريدي الأثار اللي جاء تلقاها في كتاب الفتن نعيم حماد، والفتن أيضا لأبي عمرو الداني فصلوا في الباب مرحلة هذه كامل، جاء فيها أثر عن بعض السلف أنه اللي يفتح قسطنطينية ما كانش واحد يشرب الخمر، مش ماتريدي وحلولي وبن عربي يرقص ويبني في القبور صاحبي شيء في الشرك، لا لا. فهذه نقطة مهمة. القسطنطينية كيف نفتحها؟ بالتكبير بعد المهدي. شوف الارتباط، المهدي يكون دولة، أين عقلها؟ في الشام. وأين الجيش الغربي الجيش العظيم الذي هو درع الأمة؟ في بيت المقدس. وذاك يقول كعب الأحبار بعد موت الدجال عند باب لد، عند باب لد حتى اليهود يعلمون هذا. وذاك عمر الخطاب لما شاف يهودي صادق طلعت تحفي واحد صادق، شاف واحد صادق قالوا إني ألمس فيك صدقا، أخبرني من يقتل الدجال؟ قال له وإله يهودا، يحلف كما يهودا ذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وإله يهودا الذي يقتل الدجال عيسى بن مريم. عند باب لد، وراه العمر، لان عمر كان فتح بيت المقدس، قال له هذا الباب بعد يلحقوه يبدا يذوب كما يذوب الملح، وهذا يدل على انه شيء في ماده شيطانيه، في كهنوت هكذا وفي شرك والعياذ بالله، ويقتله بحرمته. ويجيبوا بعض الاعبار فينصرف جيشه، الناس تبعته، قال فيشهد عليهم كل شيء، يا مسلم هذا كافر تعال فاقتل، وين يضرك؟ جاء في الحديث في الملحمه شجر والحجر الا شجر واحد العرقد الغرقد الغرقد هو من شجر اليهود، كان الاحمر يقول يشهد عليه كل شيء، يصرخ يا مسلم عبد الله هذا كافر تعال فاقتله. صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمه يعني. لكن الملحمه قال بعض السلف الدجال اعظم. الان بعضهم يقول لك مثلا قصه خباب بن تميم بن اوس الداري لما راه في جزيره ممكن. بعض السلف يقول مصفد بألف غل اذا شاء الله يفتح له. لا ندري هذه الله اعلم بمكانه. وبعضهم يقول مسحنا الارض. ما لقيناش الدجال، تمسح الظاهره تمسح الباطنه. سلمنا لو سلمنا مسح الظاهره ماكش مسح. كل مره تقول لك شفنا حيوان جديد، مكان جديد كذا. هذا اليوم يعني في زمن جوجل ايرث ولا شو يقولوا له هذا، الله مازال يكتشفوا في الدور والاراضي. طب انت مسحت باطنها، ما مسحتش باطنها، وانت تدري وين الدجال؟ سد ياجوج وماجوج، تدري اين انت؟ هذه النقطه التي ينتبه لها في الباب. نعم، اشياء كثيره جدا لا يعلم لها مكانها، مع وجودها لا يعلمون مكانها، الله اعلم بها. في الدجال هذه ممكن بعض المباحث في الدجال انه بعض السلف ذكروا مما يقي فتنه، فجاءت اثار على بسيد خضر يروى مرفوع لكن صحيح في الوقف، قرات 10 ايات صح هذا الصحيح 10 ايات من سوره الكهف فواتحها، وجاءت اثار خواتيمها، وجاءت اثار فتح الكهف كلها، يقول كعب الاحبار في الكهف تميمه، يعني كالتمائم اللي كان فيها خلاف بين السلف تعلق من القران، يعني التميمه يعني ما يقيك من الشر كسبب شرعه الله وقدره. فالسورة كهف يقول تميمتكم هي تميمتكم، يعني هذا فيما ابتلي به. اما من يهرب من الدجال، اوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نفر الى الجبال او الى الفيافي، يعني يدخل المدن ويدخل الحواضر الا مكه والمدينه، وبعضهم قال بيت المقدس لان فيه الجيش الغربي، لكن الظاهر انه هذا الاثار فيه نكاره، لانه جاء في الحديث الصحيح انه قتل باب لد وهذا شمال بيت المقدس يدخل فلسطين يعني. لكن مكه والمدينه لا يدخل لانه يرى الملائكه عليها، كل مره دخلها رده ملك. يشفي كثير الاحاديث فيه. طبعا انكاره كفر. بعضهم قال علاش ما تذكرش في القران؟ والله شيء عجيب ان ابراهيم يقول قصه مثل هذه لا تذكر في القران. بعضهم اجابه ماذا قال؟ لكن هذا جواب تذكره ابن حجر الزنديق في شرح البخاري عن بعض الأشاعرة، قال الدجال من هوانه على الله لم يذكر في القرآن. طيب هو ذكر فرعون وقال أنا ربكم، ذكر النمرود قال أنا أحيي وأميت، إيش التكلف في الجواب؟ أنت لا تجيبه، لذلك الخصومات يعني إذا قدر يجي اعترض يقول كفر فرعون ذكر، يقول أنت هوانه على الله. لكن هذه امتحان، نحن نقول إنه لعلم للساعة، نزول المسيح يقتل المسيح هذا المسيح الكذاب، مسيح الضلالة، مسيح الهدى يقتل المسيح الضلالة، هذا نزول المسيح دليل على وجود خروج الدجال، ثم هو أنذرت به، حتى الكتب اليوم تقول هناك فتنة قادمة، يا ناس العهد القديم اللي هو التوراة بأسفارها، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل بأنواعه، والتلمود اللي هي شريعة اليهود، يعني كما نقول احنا مثلا كتب الفقه عندنا هنا هما التلمود كلام الأنبياء، ولذلك يقول كعب الأحبار المتخصص يقول الدجال ليس في التوراة ولا في الإنجيل وإنما في كتب الأنبياء وحديثهم. وصح ما تلقاش الدجال في كتب اليوم حتى المحرفة، لا تجدهم يقولوا في أصل الإنجيل، وإن كانوا هم يسموها كلها أناجيل، لكن يقول لك في كتب الأنبياء وأحاديث الأنبياء ذكروا أنه كاين فتنة ستأتي وكاين مخلص سيأتي. وشو اللي صار لأهل الأديان؟ اختلاط الحبل بالنبل، أهل الأديان الكفرية يقولوا كاين مخلص يعني سيكون فاتن حيفتن الناس ويجي واحد يخلصنا من الفتنه، من؟ تلطط عندهم. احنا نقولوا اهل الاسلام كاين فتنه تاتي الدجال بصفاته المعروفه التي ذكرناها، وكاين خلينا نقولوا ما نقولوش مخلص لفظهم، ولا يقولوا سياتي عيسى بن مريم ليقتله، يقولوا عيسى بن مريم. هو واش يقولوا؟ يقولوا كاين فتنه مش عارفينها، وكاين مخلص وسياتي. من هو؟ الدجال، كي تقرا صفات اسمه الدجال، ينتظر في اليهود ويسموه مقيم الهيكل. ويصدروا في النصارى ويقال لك يقول لك روح القدس وكذا ومنه سيعود. راح تقول بعض تصافح المسيح عيسى بن مريم وتصافح اله من الاله ولا اله، هذا في صورة انسان تجسد، هذا الكفر يقتلك المسيح اله يضركك يطير لك راسك، الجزيه لا تقبل. عليه الصلاه والسلام. والرافضه ينتظروا لكم المهدي المنتظر المسرد وين موجود في الكوفه، اللي هو داك يجيك الدجال انت كيجيك من الايران ويدخل يقول لك انا اللي كنت في السرداب، ما هو انت عندك فتنه اصلا في السمراء في العراق، ناس يقبل يقول لك هذا هو اللي ما هو السرداب، يقولوا لا منتهى له او يدور تحت في الارض يقولوا، فممكن يقول يخرج من السرداب وممكن يخرج في مكان اخر، لان السرداب راه يدور فيه في الارض. تخيل هذا دخل في زمن الدوله العباسيه، الله يقولوا هكذا كذب ليس صحيحا حتى الكذب يعني هذا الذي فهي لما يخرج لهم الدجال، ما هو الدجال يجي يجيهم يقول لك هذا هو الذي كنا ننتظره. طيب الان من يتبنى مشروع الدجال اللي هو مشروع الشيطان؟ وذاك بالصعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قالوا ارى عرشا على الماء، هو عرش ابليس يضاهي بعرش الرحمن عليه لعنه الله نعوذ بالله منه. شكون اللي متبني مشروع الدجال؟ الماسونيه. هذا هما منين مشروع الدجال؟ ما هو مشروع الدجال؟ يقولوا أن الدجال لما يخرج لابد أن نوجد أكبر عدد، فهمني؟ أكبر عدد يتبعوه، ولابد كل المقدسات اللي هي الإسلامية الكعبة وكذا تزول، لابد تزول ما تبقاش، ففي بوجودها يعطل وشيء التمكن من الأرض كلها. ولذلك الآن ما تراه من فتن مثلا اعطي لفلسطين لليهود وبيع لهم هذه ودوك معولي بيع لهم بصور اصلا تباعت، شدوا صور تاعها باش يطبقوها برك سلكوا فيها كامل. المهم شيء سلك بيع لهم مشير وباعهم انه ارض وقف وقفها عمر انه مملكه حتى واحد مهاجر بينا ابراهيم. المهم باعوها القدس وزيد كعبه مكه، بدات الاقتراحات شوف التبرج والشرك وكذا هم يدخلوا لها الامور حتى الرافضه تمكنوا. الأشياء مقدسات صارت المدينة مؤخرا، لقوا في المدينة لقوا واحد الإعلانات بالعبرية بلغة عبرية، فهمت؟ جيب المغنيات يغنوا في العوالي ويجيب مغنيات يغنوا هنا، كل باش تهيئة الماسونية تهيئة باش تبدا بالمعاصي وتوصل الكفر، والكفر موجود وشايفينه برك، لكنهم حابين المظاهر باش تعودك تمثال الحرية. جاء الأصنام في موسم الرياض جابوا أصنام بوذا وكذا باسم العمالقة وكذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترجع الأصنام إلى جزيرة العرب. نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. كي تذكر فتنة الدجال تستحضر فتنة علماء السوء، لأنه تي بك كي تسمع واحد يقول أنا تبع الدجال أعلم أنه كافر، وش تذكر كذا بالإرجاع ولا لا؟ إلا أن النور جيت ما يكفرش بالعين، وهذا يكفر بالعين الله المستعان، ويكون متغلب معناتها يحكم، هو 40 يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع ويوم كسائر الايام يمضي يعني. صلى الله عليه وسلم. اللهم نجينا من فتنته. نزول عيسى كان يقول ابو هريره يقول لهم انا كاد ترقو راسي ان او عنقي ان يلتقي من كبار السن، وأرجو أن ألقى المسيح، ومن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. ويقول في بعض الروايات لو أدركته لحدثته بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال لهم العلم يبقى يبقى حتى لو تلقيت المسيح نزيد نحدثه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقينا. وكان يجي أبو هريرة للصبيان الصغار يقول له من أدرك فيكم عيسى بن مريم فليقرئه من أبي هريرة السلام. نعم تفضل. ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب الأردن الشرقي بأرض فلسطين، نعم، على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم طبعا أرض فلسطين تمنى أن يموت فيها، هي أرض مقدسة ومعظمة. نعم. لكن مش هذيك القبة الصخرة اللي دارها عبد الملك بن مروان، مش بدار القبة، لكن عبد الملك مروان بناها، لكن القبة لما أحرق دارها الملك فيصل صفرة تشوفوا فيها ذيك. نعم. أول مبنى عبد الملك بن مروان، ليس هذاك المسجد الذي جاء فيه إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان نشوف في الفوتو شفت براق حيت ببكة كما نقولوا. نعم. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق، قال سمح حيت البراق ربط ثم البراق ودخل. يعني المسجد هذاك اللي يشوفوه صغير هذاك هو اصل المسجد الاقصى، لان يكون من ساحته. لذلك اليهود بعدوهم الهي خلاص، لان الهيكل في مكان المسجد. هم يقولوا كنك المسجد تتدم، ومش يقصدوا مسجد الصخر هذاك اللي صخرته صفرة، لا يقصدوا المسجد اللي ويالي حائط البراق. ويبكوا ثم عند الجدار. والجدار طبعا عيبته لم تكن مبرمجه في اصفار اليهود القدامى، تقريبا تبرمج من 1800 وحاجه هكا وروح. هادو دايرينه من شعائر مقدسه، يبكوا لزوال الهيكل، يروحوا يقروا التوراه ثم يبكوا لانه الهيكل زال، لانه يقولوا الهيكل بناه سليمان ومن بعد هلكوا باختنصر وكذا. طبعا الهيكل يقصدوا المحراب ومكان التعبد، يعني يقول لازم يرجع. تفضل. يعني غلطوهم حتى في المسجد كما لا مقصوده. لا حتى القدس العربيه، يعني كان يعود واحد بواحد يسكن في الصين ما يسالش في القدس. عربيه القدس، شوف حتى الفكر القومي، القدس العربيه، نريد قدس عربيه. لا باش يدخلوا النصارى ويدخلوا الدروز والناس كلها تسال في القدس. وعمر يقول هذه ارض خالصه، هذه فيها للمسلمين فقط. هو الاسقف، الاسقف لما جاي تحاصرت القدس، لما جاي مد المفاتيح لعمر، ما مداش لابي عبيده بن الجراح، لانه التوراه يقولها، يقول لهم في اخبار في التوراه، هم معاندون قراوا في التوراه انه تتمد المفاتيح الامير يكون عادل. سقل اسال على سيره عمر، هو قال له كذا. واحد يشوف في عمر نائم امام شجره، جي امراه تقول له ايها الرجل انت وسمت فيك الخير. العمر الخطاب ما تعرفوش يعني، يقول له ماذا؟ يقول له ان الوالي سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه يقسم زكاة وينساني، انساني ما اعطاني شيء، ممكن فقيرة ومسكينة، فاريد ان تاتي معي اليه الى سلمة بن الاكوع. توسمت في عمر الخير، قالت له تكلمه. فقال عمر لغلام تعال نادي سلمة بن الاكوع. قالوا امير المؤمنين. المراه تعجبت سبحان الله، يعني عمر كان من لطف الله عز وجل له. يعني شوف حتى واحده من الرعيه، هو كان يخاف ان يسال عن هذا، تساق اليه سبحان الله من اجله، كان معروف. ثم ومكتوب، وقال الكعب الاحبار قال له هل تجدني في التوراه؟ قال له اجدك، بس ما فيش عمر الخطاب. وش فيها؟ فيها سيره ملك او امير، لذا قال له تجدني ملك او خليفه. قال له الخليفه إذا صار بالعدل، وأما إذا أخذ الناس بسيفه وعصا صار ملكا. فعمر كان يسوس الناس بالعدل، عدل والرحمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان يقرأ كذا في, في, في صفاته في التوراة. علي بن أبي طالب طبطب على الصعيد الحسن، حسن خيبر، في حديث لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يديه. قال له من؟ في الحسن. قال له علي بن ابي طالب. وش قال لهم الرجل؟ هلكتم والذي انزل التوراه لموسى يقرو سيخرجهم رجل اسمه علي بن ابي طالب. سيرة امم وملوك عارفين الامور. تيجي يجيك كعب الاحبار ويقول عبد الله بن زبير سيقتلك فتى ثقفي، ويخبره باشياء يقول له سيتم لك ملك وتملك، صح ملك ورضي الله عنه، بس يقول له يقتلك فتى ثقفي، يفتنك يقتلك. فيقول عبد الله بن زبير كل شيء حدثني كعب وقع، الا انه قوله سيقتلني فتى ثقفي لم أجد له مصدقا، وها هو رأس المختار بن أبي عبيد عندي. ثقفي المختار بن أبي عبيد كذاب، قتل مصعب بن الزبير وبعث رأسه لعبد الله بن الزبير. فقال هذا أخطأ. وش يقول الراوي؟ ونسي أن قد خبئ له الحجاج. هنا النقطة هذه. فلذلك الأسقف مد المفاتيح لعمر، قال له أمرنا بهذا هكذا بعد في الأثر. قال له من امرت في كتابي اني ما نسلمش المفتاح لاي واحد غيرك. فبعث ابو عبيده قال له الاساقفه قال لك روح. فقال له الاسقف تعال منا الى كنائسي نعم، تحط له طعام. فقال عمر ان لا ندخل عليكم كنائسكم من اجل الصور والتماثيل التي فيها. هذا يبين لك انه يجوز اكل معاه الكتاب في احوال، لا كما قالوا طعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم الا في كنائسنا. فتح عمر ودخل ويقول له ابو عبيده يا امير المؤمنين يعني لو انك ركبت ولبست وكذا يوم يعني. فيقول له كنا اذله قوم فعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه فغيري اذلنا الله. ويفتح القدس ويقول هذه مهاجر ابيكم ابراهيم، معناها وقف واحد يجي بها ولا. لذلك هذه كلها من اباح ذلك فقد كفر. يعني يقول لك اليهود عندهم حق في فلسطين، العين كل الكلمه لقيت راح يصير هذا بحق في حاجه اخرى لعنه الله عليك ولهم. يعني الكلام هذا ولذلك انا اقول له شيء ابشروا باذن الله عز وجل انه شوف النصوص اللي تقراها انت اللي هي الملاحم والفتن ما سيقع هذه كلها تعطيك يقين فيما انت فيه. علاه؟ لان الطائفه الناجيه كما وصفت في النصوص هي قله. هي لها ربي ظروف سبحانه وبحمده مع المهدي لما يظهر في مكه يهيئ في ليله هو ما يعرف شرحه انه المهدي تفهم روحكم ليه يهيئ في ليله يبايع يجعله رب العالمين دار للاسلام في الشام يجوا نسكن اي مسلم في الارض يجرها. قال لا تقوم الساعه حتى يكون خير ارضكم مهاجر ابيكم ابراهيم ولاجر ابراهيم الى فلسطين الشام يعني. الذي باركنا حوله كما قال الله عز وجل كأرض مباركة وموسى دعا الله أن يموت في الأرض المقدسة ولو قبلها برمية حجر لما جاء ملك الموت كما سنقرأ في القصة. نعم تفضل. ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور. طبعا ملك الموت عليه الصلاة والسلام يقبض الأرواح في الآية سامحوني كسرت بكرة جديدة شوية في وجوهكم عزكم الله. الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان كما قال في الأثر وجاء حتى في القرآن توفته رسولنا بالجمع له أعوان. ذكرنا أن الله زوله الأرض. إبراهيم عليه السلام سأله كان يأتيه وكان ملك الموت يأتي للأنبياء في الصورة يعني قدر الله عز وجل ما هي الله أعلمهم يأتي ويكلمهم. كان يأتي أتى آدم وأتى موسى وجاء لداود وجاء لسليمان كان يدخل عليه وجاء أيضا لإبراهيم فقال له يا ملك الموت كيف تقبض الأرواح إذا كانت روح مشرقة وروح مغربة ووقع طاعون والناس تطيح وراء بعضها. فقال له جعلت الدنيا في يدي كالراحة في كالشيء في راحتكم يعني في كيعود في إيدك يعني سبحانه من خلقه. هذا اسمه عزرائيل ملك الموت. هذا الذي جاء في القرآن جاءت في آثار عن أشعث بن سليم أحد تابعي الكوفة وعن قتادة وعن بقاتل ثلاثة قالوا اسمه عزرائيل. وإذا كان واحد كلمة كلمة عزرائيل كذا صلى الله عليه وسلم يقولوا ياسر واش دخلنا فيه هي المقصود بها عزرائيل ولا دار الله اعلم. الله اعلم اخترش بعض الناس يقول له حتولي لي عزرين ما تسمعوا الكلام هذا صلى الله عليه وسلم. الله اعلم انه بعض الناس يقصدوا فيما ظهر لي والعلم عند الله ان الكلمه عزرين هذه مقصود عزرائيل انما هي فقط عاميه بحكم تاثير العاميه ولا كاش ما عندكم فيها تفضلوني انا هذا الذي ظهر لي فيها والله اعلم هو ثبت يعني في نعم تفضل. شخصيه ما هم العوام يعني المتفرقين اسم المتفرقين كما بدا عليها ملك الموت ايه يقول لك هم كان يقول عزرائيل لو كان عوام يقولوا هكا بصريح صريح بصحيح وكان يقولوا عزرين العزرين ايه يقول لك. وهذه الكلمه هذه الان نحن نفهمه فقط اولا اسمه ثابت في الاثار ثبت له انه اسمه عزرائيل وكذا ان من يجهل لكن غالب الناس في الحقيقه يعني كواقع والله اعلم انهم يعرفوا عزرين وعزرائيل هم يقولوا عزرين يعني لكن اسمه عزرائيل يعرفوه انه ملك الموت. ها كان يقول وش دخلك وكان يقول حتولي وكان يقول لك مثلا خلينا من كذا وكان وش يقول لك والعياذ بالله يقول لك هذيك الحاجه قد مش عارف يقول لك قد عزرين يعني حاجه كبيره يعني نسمعت انا هذه خاص منا. طبعا هذه كفر صلى الله العافيه وهنا تعلمنا في الملائكه بل عباد مكرمون فاكم انه وقت منتشر الانسان يحذر منها يعني صلى الله العافيه والسلام يا رب. وثابت يعني بعض الناس يتفلزك يقول لك اصلا مش ثابت لا هو انت يعني مش ثابت مش ثابت عند العوام ما يعرفوش عزرائيل. عزرائيل معروف احنا كنا والله ما عرفش نعبر لا نعرف شيئا في شيء وكنا نقول عزرائيل ونسعد بملك الموت عزرائيل عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، نبرأ إلى الله من هذا كله. نعم تفضل. هو قبض الأرواح فقط، هنا المسألة التي قلت لكم. يقول إسحاق لما سئل البهائم الحيوانات لما تموت من يقبضها، ملك الموت أم غيره؟ طبعا الإنسان بني الإنس، الجن الإنس كان والبهائم. يقول إسحاق أنه جاء حديث من طريق بقية بن الوليد أن الذي يقبضها ملك الموت، سبحان الله، وجاء أثر أنها أنفاس تخرج، أن ملك الموت يقبض الجن والإنس وغيره، وغيرها من البهائم أنفاس تخرج، نفس تخرج بأجل الله وقدره سبحانه وتعالى. يقول إسحاق هذا سمعناه وهذا سمعناه، ولا يضر طالب العلم أن يسقط عليه مثل هذا وأن يحدث بما سمع ولا يجزم بشيء إلا فيما هو مجمع عليه. شوف نصيحة إسحاق في مسألة الكوسج، يعني ممكن أنت تجيك مسألة في التفاصيل كالإيمان بالملائكة، خبرين في من يقول يقبضها ملك الموت وفي من يقول أنفاس تخرج، تروي هذا وتروي هذا ولا تجزم بشيء إلا فيما هو مجمع عليه. لأنه نبه أن أثر قبض ملك الموت للبهائم أصح من أثر أنها أنفاس تخرج. لذلك الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ضعف الحديث بل مل إلى أنه موضوع أنها أنفاس تخرج، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. شو حديث أنها عنده أتباع في هذه الأرواح؟ أعوان، أعوان، أعوان، نعم أعوان، أعوان، أعوان، أعوان. وجاءت في أثار أنه مثلا سألوا إبراهيم، من الأسئلة سألوا إبراهيم عليه السلام أنه كيف تعرف؟ قال تلقى علي صحائف الأسماء، هو ما يعرفش حتى يأمر الله عز وجل. هنا معنى الآية وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه من أي أرض تموت، هذا من العلم الذي هو العلم المطلق لعلم الله، بعدك يطلع من شاء من خلقه. وجاء في آثار أنه كيف يعني، هذا السؤال اللي سألوه قال له كيف تقبض أهل بيت كلهم وتطرق جيرانهم؟ قال هي أسماء تأتيني، أسماء تأتيني. هم ذكروا أنه كان يدخل على ملك على سليمان عليه السلام وكان معه وزيره مع عسكر، فنظر إليه نظرة فخاف الرجل، قال هذا من؟ قال له هذا ملك الموت. فسبحان الله لا إله إلا الله، فطلب من سليمان يأخذه إلى أرض بعيدة. لذلك يقول بعض السلف يأتي ملك الموت للملك المتحصن، كما قال لو كنتم ولو كنتم أينما تكونوا أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف في القرآن لما يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني عادة واحد كيفر من شيء يستدبره بظهره وهذا كيلعبك، لكن كيف تفر من شيء وانت رايح الوسط، يعني ملاقي مش ملاقي نتلاقوك، وعادة كيف تفر من شيء، يعني مثلا الموت من تفر مثلا في التصور بعض الناس يعني انه فرق وموت، لا لا انت تفر باش تروح للموت، يعني هو يطلقك، فهمت؟ انت رايح الوسط، سبحان الله، من قدر الله سبحان الله. المشهد فأمر الريح الله قيل خذته للهند في بعض الأثر فقبض. فيسأل سليمان في ملك الموت فقال تعجبت، يعني جاءني اسمه في الصحيفة أنه يقبض في الهند، فرأيته وكان آخر بإسناد أصح منها في قصة نبي الله إدريس لما كان يكثر التسبيح، وقال وكان يزوره ملك، استأذن الله عز وجل يزور يحد إدريس أنه عمله يمر به، عمل إدريس يمر بهذا الملك، فأحب الملك إدريس فاستأذن الله في زيارته، فأذن الله فكان يزور إدريس، فقال لو تشفع لي عند ملك الموت أنه يطيل عمري فإني أحب التسبيح وكذا وكذا، أحب العبادة. أصح الأقوال أن إدريس كان بين آدم ونوح، في أقوال قلوا بعد نوح لكن أصحها والله أعلم دل على أثر وطبر في التاريخ أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام. فحمله ملك الموت، حمل ذلك الملك إلى السماء، عند السماء الرابعة تلقى ملك الموت نازل، فقال له ما قال له إدريس؟ قال الآن أمرت بقبض روحه، يعني في السماء الرابعة بعد. سبحان الله، هو ملك الموت قال له تقبض إدريس السماء الرابعة، هو لا يعلم إذ بإدريس السماء الرابعة. شوف كل شيء بقدر، فقبضه السماء الرابعة، هذا معنى ورفعناه مكانا عليا. فهو الآن كما قلنا بجسده عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه كلها يعني آثار، ولذلك تعظيم الملائكة كما قال بعض السلف أوكل الله تدبير أمور لجبريل، فهو ملك الجنود الرياح، ملك موكل بالجنود الرياح وميكائيل والوحي، وميكائيل بالقطر والنبات وعزرائيل، هكذا قال عزرائيل ملك الموت يقبض الأرواح، وإسرافيل يأتي بالأمر إلى هؤلاء في بعض الأقوال، وفي بعض الأقوال أنه ينفخ في الصور كما سيأتي عليهم جميعا الصلاة والسلام. أقربهم إلى الله من إسرافيل، وقيل هو أول من سجد من الملائكة، وإذا كتب الله القرآن في جبهته واضح، وأنه لم يبتسم منذ أن خلق الله النار هو وميكائيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. معنى إيل هذه الله، عبد الله، عبد الرحمن، هكذا عبد الله، عبيد الله، قال جبريل عبد الله، عبد الله هاي نعم، الملك خازن غير مالك، مالك ونادوا يا مالك نعم. تفضل. والإيمان بالنفخ في الصور، والصور طبعا في ملك الموت شو قال جاء موسى ولا ما أذكرش قصة أنه جاء موسى، ممكن يذكرها بعد يذكرها أنه لطمه في الحديث هنا. والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، ينفخ فيه إسرافيل، إسرافيل نعم عليه الصلاة والسلام مضى معنا نعم. تفضل. والله كلم موسى تكليما، نعم كلم الله موسى تكليما، لا يذكر يعني كل هذه غيبيات نؤمن بها، قلنا في الأصول الإيمان الست، كلام الله لموسى مشافهة كما قال السلف في تفسير الآية، يعني بلا واسطة وسمع كلامه حقيقة. جاء واحد لأبو بكر بن عياش قال له في من يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال له هذا لا يقوله إلا كافر، قرأني الأعمش ويحيى بن وثاب وغيرهم عن ابن مسعود أنه وكلم الله موسى تكليما. وش يدل هنا تكليما؟ التأكيد أنه ليس كما يقول بعض المجلس هذا واضح نعم، تأكيد المصدر مفعول مطلق كلم الله موسى تكليما، ودل على التكثير أيضا، وأنه أكثر من مرة تكرار، لكن الثابت في النصوص أنه كلمه مرة عند الطور، ومرة عندما جاء في الميقات قال ربي أرني أنظر إليك. طبعا في كلام الله عز وجل لموسى، سأل موسى ربه حتى أن الملائكة قالت سيموت موسى، لأنه من سمع كلام الله كما هو أمات، وإذا قال لو كلمتك الكلام كما هو لمت لما أطقت ذلك، ولكن كلمتك على قدر ما تطيق، قيل كلمه بقوة ألف لسان، قال أوتيت قدرة أو قوة الألسن كلها وأقوى منها صلى الله سبحانه وبحمده. موسى قيل له كيف كلام ربك؟ قال أستطيع أن أصفه، قالوا شبه يعني قرب قدر مشترك، قال كصوت الرعد أو كأشد ما تجدون أو يجد الناس من الصواعق أو كصوت الرعد إذا لم يترجع. هنا التشبيه في القدر المشترك وفي الأثر، أثر ذلك على النفس كما قلنا في القمر الرؤية والرؤية وليس المرئي بالمرئي، هنا في الأثر وأعظم ذلك، لكن هذا من باب التقريب، وهذه كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما. نعم. واتخذ إبراهيم خليلا، نعم واتخذ الله أيضا، الله اتخذ خليلا يعني حبيبا، خليلا يعني حبيبا. وقيل أنه الملائكة لما رأت عمل إبراهيم والابتلاء الذي وقع في إبراهيم، خاصة بعد الأمر أمر الله عز وجل له بأن يذبح ولده اختبارا، وأن إبراهيم هم بذلك وكان حيفعل، قالت الملائكة لو اتخذ الله إبراهيم، لو كان سيتخذ الله أحدا خليلا لاتخذ إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد قضى الله ذلك فاتخذه خليلا، قد قال الله يا إبراهيم يعني أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لما؟ قال لأنك تحب أن ترزق ولا ترقص، يعني تحب أنك يعني البلاء يأتيك ولا يأتي غيرك، يعني كان في الشفقة على الموحدين. وذلك كان معنى إبراهيم أب رحيم بالسريانية عليه الصلاة والسلام. هذه من فضائل الله عز وجل. وبعضهم قال إبراهيم اتخذ الله خليلا لأن الله قال له، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلاه بكلمات قيل عشرة فأتمهن. قال الحسن ابتلاه بالكوكب فرضي، ابتلاه بالشمس فرضي، ابتلاه بالقمر فرضي، ابتلاه بالنار فرضي، ابتلاه بكسر أصنام فرضي، ابتلاه بذبح ولدي فرضي. فاتخذه الله خليلا سبحانه وتعالى، يعني حبيبا خلا محبة. وهذه رد الجميع لأن الله يحب ويحب سبحانه وبحمده. نعم. وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته، من أحيا الموتى وأبرأ. روح الله هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. الروح هنا مخلوقة، ومعنى نفخت فيه من الروح ليس صفة هذه لله عز وجل، وإنما هذا من مخلوقاته سبحانه وبحمده. أما كلمته لا، من إضافة الصفة إلى الموصوف. عيسى كلمة الله، ليس عيسى هو الكلمة ولكن كان بالكلمة. قال الله له كن، هذه كن غير مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، فيكون المكون مخلوق وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. أتى الله آياته، هذه كأنه يتكلم الآن عن فضائل خصائص الأنبياء. قال ماذا؟ أحيا الموتى، أحيا الموتى في الآية، وإذ تحيي الموتى، وإذ تخرج الموتى بإذني، وقال وأحيي الموتى بإذن الله في سورة آل عمران. كيف يحيي الموتى؟ أحيا الله سام بن نوح، أحيا سام بن نوح، وجاءوا اليهود تعنت في بني إسرائيل، قالوا أحيي لنا هذا القبر، قبر سام بن نوح، أحيي لنا، أحيي، قام حتى نظنها الساعة. وأحيا امرأة، أحيا أم بنتا لأمها، كانت أمها تبكي عليها كثيرا، فأحيا بنتها، قالت فقامت، ظنتها الساعة، قالت أعود، ولا قالت ترجع الدنيا، قالت أعود، فأنا في نعيم وكذا وكذا. ذكر أنه كان إذا جاء يحيي الموتى عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، هذه تقوى في الأثار خاصة في سير النبي حاجة، يقرأ في الأولى تنزيل السجدة، هكذا جاء في الأثار الله أعلم، ويقرأ تبارك الذي بيده الملك، ثم يدعو بدعاء فيه سبع أسماء حسنى لله. قال يدعو بسبع أسماء، يقول يا قديم، يا فرد، يا صمد، يا أحد، يا وتر، يا حي، يا قيوم. هذه سبع أسماء كان يدعو بها، ويقوم الميت بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أو طائرا في قراءة. وكذلك يبرئ الأكمة وهو الأعمش الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار، والأعمى يمسح عليه يقوم. يعني كل هذا يعني يفعله بإذن الله سبحانه وتعالى، أجر الله على يدي هذا كله بإذن الله، آيات من الله تبارك وتعالى إليه. نعم. قد أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، نعم، وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، نعم، فضيلة الآدم. ولذلك نحن نؤمن بصفات الله، وصفات الله عز وجل منها ما لا يتعلق بفضائل الأنبياء كالخلة والكلام والرؤية. الحمد لله الذي اصطفى محمدا إبراهيم بالخلة، وموسى بالكلام، ومحمد بالرؤية كما قال كعب الأحمر، ويحيى بن سلم أيضا، هذا عبد الله بن سلم أبو يوسف رضي الله عنه. نعم. وغرس جنة الفردوس بيده، إثبات يد الله، خلق الله آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. نعم. وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، إثبات نفس لله عز وجل، نفس يد ذات. نعم. واذكرني في ملأ، هذا إثبات كلام الله، الكلام الله عز وجل أنه يتكلم حرف وصوت. أذكرني، نعم، أذكرني أذكرك. نعم. واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. لذلك جاء في الأثر أن الله يباهي بأصحاب مجالس الذكر، يباهي بهم الملائكة، كذلك أهل عرفة يباهي بهم الملائكة، والذين يذكرون الله يباهي بهم الملائكة، والذي يذكر الله وحده يباهي به الملائكة، وهكذا جاءت من الله يباهي ويعجب سبحانه وتعالى. وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، نعم، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. نعم، هنا إثبت الهرولة لله. وطبعا إسحاق لما سئل في مسائل الحرب قال للثواب بالنسبة لتقرب لي باعا وكذا، هذا لازمها. لكن هل الله عز يوصف بالهرولة؟ هذا أثبته جماعة ومتأخرين ينفون، كثير من المعاصرين ينفون صفة الهرولة، تأثر بكلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية في موضع أثبت الهرولة في موضع توقف فدروا قوله. لكن الذي عليه السلف والتحقيق أن الهرولة ثابتة وهي من صفات القرب كالنزول، ويدل على هذا أن السلف كما جاء في أثر عن شقيق بن سلمة بوائي تذاكروا قرب الله من عبده وقرب العبد من ربه. وهنا مسألة مهمة، أن الله عز وجل يقرب من عبده كما يقرب من المصلي، ويقرب العبد منه لما يكون ساجد يقول انظروا عبدي هذا جسده في الأرض وروحه عندي، هذا قرب العبد من ربه. وكان قرب الرب سبحانه لا إله إلا هو تعالى وتقدس من عبده في الصلاة، أن الله ينصب وجهه كما وجه المصلي، هذا القرب. فإن صليتم فلا تلتفتوا. نعم، فهمت؟ قال تذاكروا القرب فقالوا قال الله عز وجل يا ابن آدم أدن مني آتيك أهرول، أهرول، وهذه صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى. نعم، يقول الأشياء القرب. نعم، القرب، نعم، قرب الله عز وجل. نعم، وعجب ربك من شاب ليس له صبر. طبعا العجب هو خروج شيء عن نظائره، وليس العجب الموصوف المقصود به أنه جاهل، لا لا لا. طبعا العجب ثابت في القرآن في آيات، قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قرئ في السبع حمزة والكسائي قرأوا، وقراءة الأعمش وقراءة ابن مسعود قرأوا بل عجبت ويسخرون. والعجب أيضا في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، سورة الرعد. وإن تعجب عجب قولهم، يقول أبو عبيد هنا وتعالى قتادة قبله أن الله عجب من إنكار هؤلاء للبعث. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عجب ربكم لصنيعكم البارحة، قصة الرجلين الذين استضاف ضيفا وقدموا له الطعام وجعل يعني يتضارب ويأكل وكذا حتى شبع وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في بعض الروايات لقد ضحك في بعض لقد عجب. وأجب ربك لشاب ليس له صبر. طبعا شو معنى الأجب هنا؟ الأجب خروج شيء عن نظائره، لا للجهل بالأسباب ولكن لتعظيمها. فهم نقطة كيف هذا يجهل الشيء؟ لا، هذا لا يوصف الله به سبحانه. لما نجو مثلا في عجب ربك لشاب ليس له صبر، صبوه هي المين أصبوا إليهن الفواحش والضلالات وغيرها، يعني واحد شاب ومع ذلك يمنع نفسه مع قوة الشباب من الميل والزهر، هذا خروج شيء نظائر. يعني عادة الواحد كيف عنده أسباب يضل كما ذلك أكثر الشباب منحرفون ونحرفين، فهمت؟ فلما تلك شاب ليس له صبوة يعني تارك لهذا الباطل، فهذا يعجب الله عز وجل خروج شيء عن نظائره، فهمت القضية؟ وإذا في بعض الأثار أيها الشاب المتنسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي، في بعض الأثار. كذلك عجب ربك لرجل قام يصلي من الليل كذا ومعه امرأته ولا معه في رفقة قام يتوضأ كذا، هكذا جاءت في أثار. فنخرج شيئا نظائر، يعني تكون الناس تعبان وحبة ترقد وسفر وكذا وين وضيع، فخرج هذا جيعان وكذا ومع صدف ضيف وكذا، خروج شيء نظر. عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ولذلك نقطة مليحة في الدعوة أوكي لي رب السلاسل سبحان الله. هذه أحاديث يعني كله وثابت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. منها السبع الذين يطلبون الدليل. نعم نعم. يعني الشيء بعضت له. نعم. وإذاك شريح لما قال إن الله لا يعجب إنما يعجب الذي لا يعجب. ربنا الإبراهيم النخعي قال إنه مشروع شارع شاعر ابن مسعود أفقه منه كان يقرأ بالعجيب الجو ويسخرون ويسخرون، هذا في القرآن الثالث. وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا، مر معنى الضحك لقنوط عباده وقرب غيره يعني تغير الحال. وقوله لن نعدم سرق وقرب غيره يرزق هذه النعمة. نعم، هو الآن مرات بعض الناس تلقى أنه قنوط شديد ورب العالمين يعلم أنه فرجه قريب، هو جمع عليه تكثر عليه الدعاء وتلح وهو رجل قريب، غدا غدا سترزق الآن بعد دقائق تلح. والقنوط هنا ممكن يكون تيئيس الشيطان، أن الشيطان حتى في النصر، لذلك حتى إذا استيأس الرسل لا إله إلا الله رسل طبعا وظنوا أنه شيء قد كذبوا قد كذبوا، قراءة تخفيف وتشديد. قراءة عائشة كانت عائشة تقول لا كذبوا، لكن قال قراءة ثابتة كذبوا، وقرا بها ابن عباس كيف الرسول يظن نفسه كذب لا إله إلا الله، يقول ابن عباس أليس بشرا؟ بس العصمة يا جماعة. لكن ما هو هذا؟ يكون خاطر شيطاني يعني من إبليس، كما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرني كيف تحيي الموتى، بعض صرفوك وسوس، بعضهم قال زيادة الإيمان لكن يطمئن قلبي. وتقرأ بعض الآثار وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. طبعا نوع الشك هنا مش في الأصل ولكن من باب وسوسة الشيطان، كما تشك وسوسة هذو الأنبياء، هذو الأنبياء عليه الصلاة والسلام حتى تعرف أن ومن يعتصم بالله فقد هدي، يعني الذي يعصمك والله. وهذا يقول ترجع تفسير الآية في آخر سورة يوسف تفهم المعنى هذا، أنه مرات الإنسان يلحق لدرجة من تيئيس الشيطان لأنه ما كانش حل، ما كانش فرج، ما كانش كذا. إذا كان خاطر شيطاني نسأل الله أن يزيله، أما إذا وصلوا عاد اعتقاد عاد مصيبة ورحمة. طبعا الأنبياء ليسوا كذلك، احنا نتكلموا ممكن يوسوس الشيطان للنبي أشياء ممكن كذا، ولكن الله تبارك وتعالى يدفع عنهم لكمال إيمانهم ويقينهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم. وقوله لن نعلم من رب يضحك خيرا، هذا إثبات تكرر معنا. نعم حديث أبي رزي. نعم. وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. بالنسبة للدهر الإمام أحمد عنه روايتان في إثبات الاسم لله. وصفين معينة كان يثبته، ولما واحد قرأ قدامه الحديث قال له يا ظهر ارزقنا كذا، قال جهم يخذوه هرب سيري السقط. ووجد في بعض أذكار أهل الكتاب يا ديهور يا ديهار والله أعلم، وبعضهم كالشافعي أبو عبيد بن قاسم بن سلام في غريب الحديث والشافعي في الأم قالوا الدهر جاء النهي لأن العرب كانت تسب الزمان، وهذا كثير في أشعارها عيب الزمان سب الزمان طعم كذا والظهر والعصر كذا يسبوا فنهوا عن ذلك، فالظهر يكون مخلوق، وهذا لعله أرجح وأقرب والله أعلم. نعم أنه ليس من أسماء الله. طب مسألة تسعة يعني في آخر أثر بن أحمد لما قال له يا ظهر هو أنكر الاسم هنا حب يقول إذا كان الله هو الظهر ما نقول يا ظهر رزقنا وكذا، كان يستنكر أنه يسمى الله ظهر، هو ثبت الاسم هنا قلنا عنه رواية لأن الرواية الأولى حكى في قصة سفيان بن عيينة هذه، والرواية الثانية سكت قال ما يجيب شيء، لكن لأنه الشافعي أبو عبيد قاسم بن سلام أبو عبيد قاسم بن سلام يقول الظهر مخلوق، وأنه نهى لأن العرب في الجاهلية تسب الظهر، لذا قال بيدي الظهر أقلب الليل والنهار، أنا الظهر بيدي الليل والظهر أقلب الليل والنهار، فالأثر عن الله عز وجل حديث قدسي يعني. يعني مخاف سب الظهر يعني توصل نعم نعم نعم يشرك كما الريح سب الريح. وإذا قال الريح من روح الله ليس صفة من صفات الله المخلوق الريح. نعم تفضل. وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام سمك كل سماء كذلك. نعم كثفها 500 عام، ودل على هذا القرآن يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة 500 عام كذا 500 عام. وبين كل سماء كذلك. نعم. فكل هذه الأحاديث وما شاكلها كل هذه الأحاديث كل هذه كل هذه فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما بدل. جاءت بدل تعرب بدل لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا يوضع فيها القول. نعم لا يجادل فيها ولا شيء ولا يتسلم الأخبار. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها. نعم. وتركوا المسألة عن تفسيرها. نعم. ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم. ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال. نعم هذه ما كان يشير للجهمية الرابعة اللي كانت تقول القرآن الذي في صدورنا مخلوق عليه ذو بالله كان الناس يقولوا لي في مصحف مخلوق، بعد الناس لا قال لك هذا غير مخلوق، لكن اللي في صدور الرجال، واللي قال القرآن اللي في صدر غير مخلوق فقد ادعى ان فيه شيء من الالهيه، هذا كفار. جهميه رابعه، بركه احمد قال جاءتنا جهميه رابعه. طبعا الحديث يسترد لها بلو ايات بينات صدور الذين اوتوا العلم. ابن بطه دل جزء في الابانه الكبرى، جزء رواه احمد وروى ابن بطه من طريقنا. ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. نعم، كلام الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا مع القرآن بغم. نعم نعم. والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت. شوف هذه كل غيبيات. والإقرار بحديث موسى مع ملك الموت، أنه لطم في الحديث، وقع عينه ورجع إلى رب العالمين يبكي، قال أرسلت العبد لا يريد الموت. طبعا هذا أنكروه حديث صحيحين طريق أبي هريرة، يرويه عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبي هريرة، هذا الأصح سليم اتفق عليه، أنكروه قالوا كيف يعني هو يعني هذا كله ثابت ورواه الأئمة، كيف تعترض يعني عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك لما جاء وقال هذا ملك الموت، قال مره أن يضع يده على ثور وله بكل شعر سنة، قالوا ثم ماذا؟ قال الموت. قال اللهم اقبضني، لكن دعا الله أن يقبضه في الأرض المقدسة أو قبله ولو برمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. يعني موسى يكون قريب في صحراء سيناء، قريب من فلسطين الأرض المقدسة، قبره عليه الصلاة والسلام. كان أثر بعض السلف يقول لو علم اليهود، عن بعض السلف في تاريخ دمشق، لو علم اليهود بقبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله، عبدوهم مباشرة والعياذ بالله. والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه رقمه. نعم. ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. نعم. جاء سؤال مسيح كوسج إسحاق بن راهويه وأحمد أيضا على الحديث الرؤيا والعرش، قال إمام أحمد صحيح كلها، قال إسحاق صحيح لا يرد إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. هذا مطلق المبتدع ضعيف الرأي، يعني يجتمع في الوصفة إسحاق يقول مبتدئ أو ضعيف الرأي، بعضهم هنا مسكها. وش قال؟ قال لك اللي يرد أحاديث الصفات إما يكون مجهمي وإما يكون لا مجهمي صار ضعيف الرأي. يعني ما عندوش حكم، يعني حكمه ضعيف الرأي، ضعيف الحجة، مغبون يعني. مش يعني بعض ذلك. أوكي، واحد قال لي أعتذركم، أرسل لي مقال يرد على النقطة هذه. لكن والله أعلم أخي أنه الله أعلى وأعلم أنه السلف مرات يتكلمون باعتبار الدلالة ومرات يتكلمون باعتبار الثبوت. مش عارف هذه لو ركزنا فيها في كلام إسحاق لما يقول مبتدئ أو ضعيف الرأي، هو مرات يجمع لك الضلالة مع سببها. يعني هو مبتدئ أو رد، طيب وشو محامد يعني ضعيف رأي؟ ضعيف رأي معناها مغبون قليل الحجة، هذا المعنى. يعني يستشكل اشياء كما قلنا، مثلا يقول لك كيفاش الدجال كذا وكيف فهمت المقصود، هو الان كونه يستشكل باش يرد، هو رد اصلا باش يرد، هل هذا ينفي انه يكون مبتدئ او جاهل؟ ما ينفيش، هذا سبب اللي حملوا على الامر هذا، بل كلهم هؤلاء رد النصوص لانهم حملوها على ضعف العقول المقاصره، فيكون كان اسحاق يقول مبتدئ وضعيف رايه يعني. فهمت كما قال ابن بطه ما حملوا في زوج يعني في الغالب يعني. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. كلمة فأسلم ما فيها بحث عند السلف، هل أسلم القرين ولا أسلم بالضبط بالرفع؟ نعم. القرين هو إما من الملائكة وإما من الشياطين. الملائكة لا يأمر إلا بخير، الشيطان يأمر بالشر. نعم. وهذا كل إنسان له قرينة يعني. وفي الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. وفي الآية أيضا قول الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هناك تذكر الجن يؤمن به الشيطان؟ لا من الشياطين، قال شيطان في بعض الروايات، وسفيان بن عيينة قال شيطان ليسلم علاش مضى فأسلموا بالرفع. الشيطان يسلم، هو قصد بالشيطان ولا نعم؟ الشيطان يسلم هو الذين قالوا وقال هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يدل على أنه شيطان أنه يتلاقى الشيطان القرناء، يتلاقى شيطان المؤمن شيطان كافر. قال علي بن أبي طالب صمت النبي شيء فيشكوه، يقولوا الشيخ فلا تعلمني، يقولوا تعالوا لي كيف تضلوا أروح له أقدير له وش قصته وكدير له وكذا، يواصي بعضهم بعضهم. وقال لك تلاقى واحد نحيف واحد سمين، بعد يقولوا لا اذكر اسم الله على طعامي وشرابي لما اكل يوم اشرب، حتى في الجماع يشارك. جاء الاثر المجاهد بن مسعود يعني. نعم. كنا كاني عائشه استدلت من بعد، شوف ان شاء الله زيد نقول لكم، لكن الاثر فقط نسيت لفظه، وعائشه ذكرت هذا انه موجود حتى في القران. قضيه المشاركة اذا نسي ذكر الله عز وجل. ولا حتى كان اشاره في الدعاء اللهم بارك لنا في الرزق وجنبنا الشيطان، كان إشارة للمعنى هذا. نعم. وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. هنا سيذكر في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وقت ضيق نكمل غدا إن شاء الله، سيبدأ في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فضائل الأنبياء هذه كلها من الغيبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم فضائله وخصائصه التي خصه الله عز وجل بها كثيرة جدا، هي تدخل فيها دلائل لنبوته وفضائل له خصه الله عز وجل. كان كتاب للسيوط اسمه الخصائص الكبرى، جمع فيه خصائص كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب يعني كعادة السيوطي، لكن تعرف يدز شوية بس على كل يسرد فيها كل شيء صحيح وضعيف كل مروي في الباب. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله وعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.